الفصل الرابع: الجامعة الأمريكية والمتغيرات الدولية والمحلية من 1939 إلى 1952. وضع الجامعة أثناء الحرب العالمية الثانية. الجامعة بين مصر وأمريكا بعد الحرب العالمية. إنهاء نظام التعليم الثانوي بالجامعة. الجامعة وتطور الأوضاع السياسية في مصر. الجامعة والقضية الفلسطينية. الجامعة وتدهور الأوضاع السياسية في مصر 1949 إلى 1952. أحوال الجامعة في ظل الأوضاع المتغيرة. الفصل الرابع: الجامعة الأمريكية والمتغيرات الدولية والمحلية من 1939 إلى 1952. كانت الأوضاع التي انتهت إليها الحرب العالمية الأولى تنذر بحسب المحللين بتوتر جديد في المستقبل، وهو الذي ظهرت علاماته في منتصف الثلاثينيات، إذ استقر وضع أدولف هتلر في ألمانيا واتجه إلى تنشيط الصناعات العسكرية وزيادة عدد أفراد الجيش، وزادت حدة خطاباته تجاه الظلم الذي وقع على ألمانيا بموجب معاهدة سيفر. وعلى جانب آخر تولت حكومة فاشستية الحكم في إيطاليا برئاسة موسوليني، وتقدمت القوات الإيطالية في كل من ليبيا والصومال وأريتريا وأثيوبيا، ومن ثم كانت مصر والسودان حيث الاحتلال البريطاني في حالة حصار من الغرب والجنوب. وبدأت الجبهة الأوروبية تشتعل بالفعل في سبتمبر 1939، وبدأ الصدام الإيطالي البريطاني في يونيو 1940. وقد كانت الأحوال الداخلية في مصر في تلك الفترة تشهد تحولا كبيرا، إذ توفي الملك فؤاد عام 1936 وخلفه الملك فاروق الذي كان لا يزال قاصرا، وتولى مقاليد الأمور في مصر مجلس مكون من الأمير محمد علي وعزيز عزت باشا وشريف صبري باشا كأوصياء على العرش، وتولى النحاس تشكيل الوزارة التي عقدت معاهدة التحالف مع بريطانيا عام 1936. وفي يوليو 1937 تولى فاروق سلطاته الدستورية، وبدأ أعماله بإعادة وزارة الوفد للحكم بعد تقديمها استقالتها، ثم توالت الوزارات بعد إقالة الوزارة في 30 من ديسمبر من نفس العام. ثم اضطربت الأوضاع السياسية في مصر بين عامي 1937 لتنهي السلطة البريطانية الوضع بالتدخل السافر، وتحاصر الدبابات البريطانية القصر الملكي في الرابع من فبراير 1942، وتجبر الملك على تكليف النحاس باشا بتشكيل الوزارة. وبإذعان الملك وقبول الوفد بدا واضحا أن كافة محاولات تجميل الوجود البريطاني سواء من خلال معاهدة تحالف مثل معاهدة 1936 أو حياة سياسية دستورية في ظل تصريح من طرف واحد مثل تصريح 28 من فبراير 1922، كل ذلك لا يعبر إلا عن ستار لاحتلال مسيطر على مقدرات البلاد بالقوة العسكرية. وضع الجامعة أثناء الحرب العالمية الثانية. بدأت الجامعة كسائر المؤسسات في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأوضاع المستجدة، فوضعت أكياس الرمال أمام كافة البوابات داخل الجامعة وخارجها، وقامت بتوزيع الأقنعة اللازمة للحماية من الغازات، وشرعت في تخزين المواد التموينية وإعداد صهاريج لتخزين المياه، وبدأت في عمل تدريبات للعاملين والطلاب على الحركة أثناء الغارات. وعلى المستوى التعليمي بدأت في تقديم فصول دراسية عن تاريخ الحروب وفتح نقاش في بعض الفصول عن أهمية السلام وحل المشاكل عن طريق الحوار لا الحرب، وإن كانت التقارير نقلت عدم اقتناع كثير من الطلاب بهذه الموضوعات. وعلى أرض المعارك كانت القوات الإيطالية وبعدها القوات الألمانية تتقدم على جبهة الشمال الأفريقي، وبدأت قوات المحور تتقدم من ليبيا في اتجاه حدود مصر الغربية، وأصبح لزاما على الحكومة المصرية بموجب معاهدة 1936 أن تقدم الدعم المتفق عليه للقوات البريطانية. وقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وطبقت الأحكام العرفية منذ عام 1939. وقد كان أول اختراق للحدود المصرية في سبتمبر 1940 حين نجحت قوات إيطالية مكونة من 80,000 جندي من اختراق الحدود المصرية لمسافة حوالي 70 ميلا غرب مرسى مطروح. وفي مواجهة الوضع المتدهور على الحدود، بدأت الجامعة في ترحيل عائلات وأسر العاملين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولما كان الأمر خطيرا على السواحل الشمالية، فقد كان التحرك تجاه البحر الأحمر، فاتجه البعض إلى السويس والبعض إلى الخرطوم، ومنها إلى موانئ البحر الأحمر، وخاصة أن سوريا ولبنان اللتين خضعتا لقوات فرنسية خاضعة لحكومة فرنسية متحالفة أو خاضعة بدورها لألمانيا، وذلك بعد الاجتياح الألماني لفرنسا في بداية الحرب. لم يقتصر الأمر على رحيل أسر العاملين في الجامعة، بل بدأ عدد من هيئة التدريس في الرحيل أيضا، ومن ثم واجهت الجامعة عجزا كبيرا في هيئتها. وفي نفس الوقت كانت الجامعة تشهد إقبالا متزايدا من الطلاب بشكل غير مسبوق في تاريخها، إذ أقبل الطلاب الذين كانوا يتجهون للدراسة في أوروبا على الجامعة كنتيجة طبيعية لمخاطر السفر وحالة الحرب. ولم يقتصر الأمر على هؤلاء، إذ اتجهت قوات الحلفاء إلى تدريس دورات دراسية للضباط ورجال الاستخبارات في اللغة العربية والثقافة المصرية، خاصة بعد اختيار القاهرة لتكون مقر قيادة الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط. وكان المكان الذي استقرت فيه على بعد مئات الأمتار من الجامعة بمنطقة جاردن سيتي، مما جعل من الجامعة دون اختيار منها هدفا لأي عمل عسكري من المحور. كان نجاح قوات المحور في الوصول إلى مدينة مرسى مطروح عاملا هاما في زيادة الضغط على القاهرة، فقد تعرضت لغارات مكثفة وتدهورت الأمور المعيشية، إذا صارت القاهرة ملزمة بتقديم الدعم والتموين اللازمين لكافة قوات الحلفاء الذين نزلوا بها. وقد واكبت الجامعة هذه الأوضاع وتأثرت بها، وإذا كانت القاهرة عانت من عبث جنود الحلفاء في شوارعها وانتشار الأماكن التي تقدم الترفيه لهم مما كان له تأثير سلبي على مجتمع القاهرة، فقد كانت الجامعة الأمريكية موئلا لكبار ضباط الحلفاء، سواء في حفلات قاعة إيوارت أو في حفلات الشاي التي نظمتها الجامعة. وكانت إحدى ثمار هذه الحفلات هو زواج بعض الضباط من طالبات بالجامعة الأمريكية من غير المصريات. ومن أشهر هذه الزيجات زواج ضابط قادم من جنوب أفريقيا يسمى أوبيوري إيفانز من إحدى الطالبات، وقد تغير اسم هذا الضابط فيما بعد ليعرف باسم أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل لاحقا. ومع وصول قوات المحور لمنطقة العلمين وإنزالها الهزائم المتوالية بالقوات البريطانية، بدأت الرسائل والتقارير المتبادلة بين الجامعة ومجلس الأمناء في الولايات المتحدة تأخذ اتجاها جديدا، حيث بدأ البحث عن مكان بديل عن القاهرة، إذ صارت القناعة المستقرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت قبل وصول قوات المحور للمدينة. وكانت البدائل تنحصر بين أوغندا وجنوب أفريقيا، كما تم طرح الخرطوم كبديل. ووصل الأمر إلى نقاش مسألة إنهاء وجود الجامعة كلية، وذلك في ظل رفض رئيس الجامعة الانتقال لضعف احتمالات النجاح في الأماكن الأخرى، وأيضا لأن أي من هذه الأماكن لا يمثل ما تمثله القاهرة للعالم العربي والإسلامي، وأن الهدف الرئيس للجامعة هو التواجد والتعايش والتأثير في هذه المنطقة. ومن جانب آخر ضعف حالة التمويل، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفصيل في موضع لاحق. توزعت هيئة الجامعة في ثلاثة اتجاهات: مجموعة استمرت في القاهرة لإدارة شؤون الجامعة، وقد واجه هؤلاء مجموعة من الضغوط المتزايدة في ظل ثلاث مشاكل هي: 1- الإقبال المتزايد من الطلاب ودخول طوائف دينية وعرقيات لم يسبق أن دخل أحد منها الجامعة، مثل الطائفة اليونانية والتي دخل منها في عام 1941 36 طالبا، وازداد العدد إلى 62 في العام التالي، والطائفة الأرمينية إذ دخل منها 20 طالبا في عام 1940-41، وازداد العدد إلى 39 في عام 1941-42، ومن الإيطاليين دخل 13 طالبا في عام 1940-41. كما تزايد عدد اليهود بالجامعة بشكل كبير، فكان عددهم 82 طالبا في عام 1940-41، ووصل إلى 113 في عام 1941-42. 2- عدم توفر المدرسين الأمريكان للقيام على تدريس الفصول المتزايدة للجامعة، وضعف الهيئة القائمة على التدريس، وهو الأمر الذي كان محل شكوى الطلاب في الجامعة ومن إدارة الجامعة بالقاهرة لمكتب الجامعات بالولايات المتحدة. 3- ضعف التمويل، وهو الأمر الذي كان قد خطط لزيادته رئيس الجامعة عام 1938، ولكن ظروف الحرب والتفكير في الانتقال بالجامعة نفسها من القاهرة جمد هذه الخطة مؤقتا. ولكن الذي أوقفها تماما هو دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب بجانب الحلفاء بعد تعرضها لهجوم بيرل هاربر في ديسمبر 1941، وهذا الوضع منع خروج أي أموال من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الأمريكي في أوقات الحرب. وقد قامت الجامعة بوضع كافة ممتلكاتها ومخصصاتها تحت إدارة مجموعة من المصريين العاملين بالجامعة أو المتعاونين معها، وهم الأخوان خليل وحنا رزق وأمير بختر وإسماعيل حسين ومحامي الجامعة مرزاحي ورجل الأعمال سابا حبشي. وأما المجموعة الثانية فقد اتجهت إلى الولايات المتحدة، إما هروبا من مواجهة الأوضاع المترتبة على دخول الألمان المحتمل للقاهرة، أو سعيا لدعم موقف الجامعة بالقاهرة. فكان من النوع الأول فاندرسال مدرس العلوم الذي تسلل عبر أثيوبيا إلى الهند ثم إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا الجنوبية، وقد عمل لدى وصوله في جامعة شيكاغو، ثم انضم عام 1943 إلى فريق العمل في صناعة القنبلة النووية حتى نهاية الحرب، والتي انتهت بالنسبة للولايات المتحدة بنجاح هذا الفريق في إنتاج القنبلة ثم إلقائها على هيروشيما ثم ناغازاكي. ومن النوع الثاني واتسون ثم جون بادو، وقد كان الأول يحاول البحث عن وسائل لتمويل الجامعة، وفي نفس الوقت يعمل على إقناع مجلس الأمناء برغبته التي يلح عليها منذ عام 1938 في التقاعد. ولكن في ظروف الحرب وغياب البديل القادر على شغل مكانه، كان الإصرار على استمراره رغم تعرضه لمتاعب قلبية حادة وهو في الولايات المتحدة التي حالت دون اتصاله بالممولين الذين يستطيعون إنقاذ الجامعة من أزمتها. وعند عودته إلى الولايات المتحدة تحرك جون بادو في محاولة للقيام بهذا الدور، ولكنه قام في حقيقة الأمر بشيء مختلف، إذ تمت دعوته لمحاضرة عن مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء تزايد الأخبار عن المعارك التي تدور في هذه المنطقة، وهي منطقة لم تكن محل اهتمام كثير من الباحثين أو الرسميين فضلا عن عموم الناس. وقد كان الرجل خطيبا مؤثرا ودارسا ومعايشا للمنطقة محل الاهتمام، وما إن انتهى منها حتى سارع آخرون للاتفاق معه على محاضرات أخرى، وهو الأمر الذي دفع إلى الاهتمام بالجامعة من جانب وبالرجل نفسه من جانب آخر. لذا نجده قد تردد في قبول منصب رئيس الجامعة عندما تلقى وعدا بمنصب في الخارجية الأمريكية، ولكن الوعد لم يتحقق فعاد لمصر ليكون ثاني رئيس للجامعة ويتولى واتسون منصب رئيس مجلس الأمناء. والمجموعة الثالثة اختارت أن تبتعد عن كل دوائر الحرب فاتجهت إلى منطقة محايدة وهي سويسرا، حيث استطاعت أن تنظم نفسها وتؤسس مدرسة أمريكية دولية هناك، وهي التي ستكون في المستقبل امتدادا للجامعة الأمريكية من حيث تنسيق الأوضاع الإدارية وعاملا مهما في دعم العلاقات العلمية بين المؤسسات التعليمية في أوروبا والجامعة الأمريكية في القاهرة. قد سبقت الإشارة إلى دخول الولايات المتحدة الحرب في ديسمبر 1941، ورغم انضمامها للحلفاء فإنها جعلت لنفسها مقر قيادة مستقل عن القيادة المشتركة لهم، وكان لابد أن يكون مقر قيادتها في منطقة الشرق الأوسط في نفس المكان. وبالفعل تم وصول عناصر قيادية من القوات الأمريكية في بدايات عام 1942، وتم الاتصال بالجامعة لتكون مبانيها ومكاتبها هي مقر قيادة القوات الأمريكية، وبالفعل تم توقيع اتفاق رسمي بهذا الشأن عام 1943، كما تم تكوين معهد داخل الجامعة للقوات الأمريكية كغطاء لهذا الوضع. وهذا الوضع لم يوقف عمل الجامعة المعتاد مع طلبتها، ولكنه جعل للجامعة وضعا غير مسبوق بارتباطها بالعمليات العسكرية بشكل مباشر. ولكنه من جانب آخر أنقذ الجامعة من أزمتها المالية، فقد قام كليلاند رئيس قسم الخدمات العامة بتكوين مكتب للمعلومات بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الأمريكية، وكان هو وضابط أمريكي برتبة كولونيل يسمى ويليام أيدي، يعملان في هذا المكتب. كان هذا الضابط يعمل في فترة سابقة في الجامعة كرئيس لقسم تدريس اللغة الإنجليزية، وقد اشترك كل منهما في تأسيس مكتب تابع للخارجية الأمريكية تحت اسم قسم العلاقات الثقافية، والذي كان يدار فعليا بمعرفة المخابرات الأمريكية، وكان مقره في القاهرة، ثم انتقل لبيروت بعد عام 1955. وكانت مهمة هذا المكتب في المرحلة الأولى العمل على التنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية الأمريكية الموجودة خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تنظيم عملية تمويل رسمية من الحكومة الأمريكية لهذه المؤسسات في إطار إعادة تشكيل الجهود الخارجية فيما بعد الحرب، وذلك في ظل الوضع والدور الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. وقد انتظمت كل من الجامعة الأمريكية في بيروت وكلية روبرت في إسطنبول بالفعل في هذا الإطار، وقدم كليلاند عدة مشاريع بين هذا القسم والجامعة الأمريكية في القاهرة لمجلس الأمناء، وذلك لبدء التمويل الرسمي من الحكومة، وهذا ما كان محل مناقشات ومراسلات سيأتي التعرض لها لاحقا. في الإطار السابق لابد من ذكر أن ثمة علاقة غير واضحة بين الجامعة والحكومة الأمريكية في إطار تبادل المعلومات في الفترة السابقة على الحرب، إذ توفرت لنا وثيقة واحدة في هذا الشأن، وهي عبارة عن خطاب موجه للجامعة الأمريكية من السفارة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ نوفمبر 1934. هذا الخطاب يطلب من الجامعة سرعة إرسال تقرير المعلومات المعتاد إليها، وذلك لإرساله إلى الخارجية الأمريكية، وهذا يعكس أن هناك تعاونا سابقا في إطار توفير المعلومات، ولكن لا نستطيع الجزم بطبيعة المعلومات التي كان يتم تقديمها، غير أن ذلك يثبت أن الجامعة كانت أحد مصادر المعلومات المعتمدة لدى الحكومة الأمريكية قبل تكوين مكتب المعلومات السابق ذكره. وقد بدأت الأمور تختلف في الجامعة بعد نجاح القوات البريطانية في وقف تقدم القوات الألمانية في معركة العلمين في نوفمبر 1942، وبدأت هيئة التدريس في العودة تدريجيا خلال العام 1943 سواء من السودان أو من الولايات المتحدة، وبدأ الانتظام في الدراسة يتحقق تدريجيا، ولكن الأزمة المالية ظلت قائمة في الأفق، إذ كان يجب على الجامعة أن توفر ميزانية كافية في ظل اتجاه الحرب إلى النهاية، مما يعني انتهاء العلاقة مع الجيش الأمريكي من جانب، وانتظام الطلاب بشكل كامل ومستقر في الجامعة من جانب آخر. وفي عام 1944 أصر واتسون على مغادرة منصب رئيس الجامعة، واختار بإصرار جون بادو ليخلفه، وهو الأمر الذي لم يتقبله كليلاند، فقد كان يرى نفسه الأحق بالمنصب. وقد واجه كليلاند أزمة ثانية مع خطته التي ترمي إلى توفير تمويل رسمي أمريكي للجامعة، وهو ما كان يعتبره هو إنقاذا للجامعة من أزمتها، وهذه الخطة تحتاج لإيضاح الأبعاد المختلفة لها وتحفظات مجلس الأمناء على مبدأ التمويل الرسمي للجامعة. كانت الخطة التمويلية للجامعة تسير في طريقين: الأول هو أن يضم مجلس الأمناء أثرياء يقومون هم بتمويل الجانب الأكبر من ميزانية الجامعة، والثاني هو الاعتماد على بعض البيوت ذات الثراء في الولايات المتحدة والمعروفة بالتعاطف مع مثل هذه المشروعات، ويضاف لذلك ما كان يصل للجامعة من مبالغ من حملات التبرع أو من المجالس التبشيرية التي تتصل بها الجامعة. وقد ساهم العمل السابق لرئيس الجامعة كسكرتير عام للمجلس العالمي للإرساليات التبشيرية للإرساليات المشيخية في تكوين صلات قوية بالممولين والبيوت المتعاطفة، وقد كان واتسون يقوم بالتواصل الاجتماعي باستمرار مع كافة هذه البيوت، وكان يحرص على إرسال خطاب شخصيا منه يشكر فيه كل متبرع مهما كان التبرع صغيرا، ولكن الحرب غيرت من توجهات كثير من هؤلاء الممولين، كما أن ضعف صحة واتسون جعل قدرته على الحركة والتواصل محدودة للغاية، إذ منعه الأطباء من الحركة تقريبا في رحلته لتوفير التمويل أثناء الحرب، رغم أنه حضر حفلا كان من ضيوفه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وملكة هولندا، وتحدث عن النشاط التبشيري ودور الجامعة في منطقة الشرق، وهو الحديث الذي كان له صدى كبير في مستويات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة، ولكن الثمرة المرجوة لم تتحقق، وكذلك رحلة بادو التي أسفرت عن نفس النتيجة كما ذكرنا آنفا. كان التمويل بالشكل السابق يضمن استقلال قرار الجامعة وعدم تورطها لا مع الإرسالية الأمريكية ولا مع الإدارة الأمريكية، وكان له أثره في حركتها داخل الجامعة داخل المجتمع المصري والعربي. ورغم أن العلاقة أثناء الحرب كانت وثيقة، لكنها كانت حالة لها خصوصيتها في ظل وضع الحرب العالمية. وقد كانت خطة كليلاند التي ترمي إلى توفير التمويل للجامعة من الحكومة الأمريكية يخل بهذه الاستقلالية، ويورط الجامعة في تأييد سياسات الحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي أرادت الجامعة النجاة منه في ظل وضوح إقبال الحكومة الأمريكية على مواقف متصادمة مع شعوب المنطقة، وتحديدا بشأن الهجرة اليهودية الممهدة لقيام دولة إسرائيل في فلسطين. وسنتحدث لاحقا عن موقف الحكومة الأمريكية وموقف الجامعة من هذه القضية، وهذا ما دفع مجلس الأمناء إلى التحفظ على التورط في مثل هذا الوضع، وبالكاد قبل منحة محدودة من الحكومة الأمريكية عام 1944، وكانت بمبلغ 10,500 دولار أمريكي لدعم مكتبة الجامعة. وفي عام 1945 قبلت الجامعة منحة مقدمة من مؤسسة فورد لإقامة مركز للدراسات الاجتماعية، وهو الذي باشر نشاطه الفعلي بدءا من عام 1950، وانتهى مجلس الأمناء إلى رفض التمويل الرسمي الحكومي من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر كان دافعا لصاحب خطة التمويل أن يعتزل العمل لفترة ثم ينتقل نهائيا من الجامعة، وذلك للعمل كرئيس وحدة بحوث الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية. الجامعة بين مصر وأمريكا بعد الحرب العالمية. رغم الأحوال الداخلية السابق ذكرها للجامعة، فإنها استمرت في أنشطتها المعتادة تجاه المجتمع المصري، وخاصة بعد عام 1943. وبالرغم من أن الجامعة كانت بمثابة مقر للقيادة العسكرية الأمريكية بالمنطقة، فإنها استفادت من هذا الوضع بصنع علاقات قوية مع دائرة صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها مع ذلك ظلت حريصة على بعدها عن الارتباط بعجلة السياسة الأمريكية رغم وضوح تطور الدور الأمريكي في المنطقة. ورفعت تقارير رئيس الجامعة تفاصيل الوضع في مصر، من حيث زيادة المشاعر الوطنية وبنفس القدر زيادة المشاعر القومية. فعلى المستوى الأول زادت المظاهرات والمطالبات الشعبية والرسمية بخروج بريطانيا من مصر، وعلى المستوى القومي تكونت لأول مرة هيئة تجمع العرب وهي جامعة الدول العربية، رغم الملاحظات العديدة بشأن كفاءة ميثاقها في التعامل مع الأوضاع المختلفة للدول العربية، فإن ثمة مشاعر قومية تزايدت في مصر والمنطقة، فضلا عن أن بروز القضية الفلسطينية كان عاملا جامعا للمشاعر القومية والإسلامية. وقد برزت على الساحة المصرية بعد الحرب اتجاهات متناقضة، فمن جانب برزت جماعة الإخوان المسلمين كأحدى القوى السياسية المؤثرة على المحيط المصري والعربي، وصاحبتها قوى أخرى تحمل ذات التوجه مثل حزب مصر الفتاة. وعلى الجانب الآخر نشطت الجماعات والأحزاب اليسارية، وكان بروز الاتحاد السوفيتي بعد الحرب كقوة مؤثرة في العالم داعما لهذه الجماعات والأحزاب، واتصلت هذه الأحزاب به بشكل مباشر، وإن كانت لهذه الجماعات بدايات مختلطة بالأجانب بشكل كبير، وكان من كبار مؤسسيها عناصر أجنبية مثل جوزيف روزنتال وهنري كورييل بعد ذلك، إلا أنها تمصرت تدريجيا، وكانت الجامعة الأمريكية قد سمحت لهنري كورييل بإلقاء بعض المحاضرات فيها عام 1941-1942، كما أن الحركة اتسمت بقدر من عدم التوائم مع الروح القومية خاصة تجاه القضية الفلسطينية ونشأة دولة إسرائيل، وذلك ارتباطا بموقف الاتحاد السوفيتي منها. مع تولي بادو مسؤولياته في عام 1945 حاول أن يرسم خطوط مستقبل الجامعة، وبدأ يعمل على استثمار إمكانات دولة المقر، ومارس ضغطا كبيرا على مجلس الأمناء للقبول بمبدأ تعيين مصريين كرؤساء أقسام في الجامعة، وكان الوحيد الذي وصل إلى هذا المنصب هو أمير بوقتر، وحدث هذا بعد رحيل الرئيس الأمريكي لقسم التربية في ظروف سبق بيانها. وقد كانت ظروف كلية التربية كما تطلق عليها الوثائق في غاية السوء سواء من الناحية الإدارية أو التعليمية، إذ لم يكن بالكلية إلا أمير بوقتر فقط، وعليه وكان عليه أن يصدر مجلة التربية الحديثة، وهي الأولى في مجالها في المنطقة. ورغم عبارات التشجيع من القراء والمهتمين، إلا أن تقرير بوختر أوضح أن المجلة لم يكن يكتب فيها سواه تقريبا، ولا يخرج الأمر في أغلب الأحوال عن ترجمة فصل من كتاب أو مقالة في دورية أجنبية. وعلى مستوى الكلية كانت الدراسة في أسوأ أحوالها، وتعددت شكاوى الطلاب، ووصل تدهور أوضاعها إلى أن الطالب الراسب في عدة مواد كان ينتقل للصف الأعلى دون إعادة لأي امتحان. وكان الرجل يبكي لرئيس الجامعة لمساندته لإصلاح الوضع. وتكرر الأمر مع قسم الخدمة العامة إذ رحل كليلاند، وكان نائبه لسنوات هو المصري حنا رزق، وأصر بادو على أن يتولى رزق هذا المنصب، ونجح في ذلك، بل عمل على الاتفاق مع مجموعة من المدرسين المصريين الأكفاء في عدة مجالات لتعويض النقص في هيئة التدريس، كما أصر على أن يتساوى أجر المصري مع الأمريكي، وهو الأمر الذي تحقق بقدر غير كبير نتيجة لتصلب موقف مجلس الأمناء ولضعف الميزانية العامة للجامعة. كان بادو يقوم بمهام رئيس الجامعة وأيضا بمهام عميد الكليات في آن واحد. وأمام عجز الجامعة المالي، بدأ بعض الأساتذة الأمريكان الذين تم الاتفاق معهم في إلغاء عقودهم والعودة لبلادهم. وقد دفع هذا بادو إلى تنظيم رحلة لجمع تمويل للجامعة من الولايات المتحدة في عام 1947. وبالفعل سافر وزار خلال رحلته حوالي 50 مدينة، وزار عشرات البيوت المعروفة بتعاطفها مع الجامعة في السابق، ولكن الرحلة لم تثمر في النهاية ما كان مأمولا. والتقى بادو بمجلس الأمناء وكان له مطلب شخصي، ألا وهو زيادة راتبه في مواجهة حالة الغلاء المتزايدة في مصر بعد الحرب، وهدد بالاستقالة إذا لم يستجب لطلبه. والمطلب الثاني أن يقوم مجلس الأمناء بالمسؤولية التي تم اختياره لأجلها، وهي أن يقوم أفراده بتمويل الجامعة كما كان العهد في السابق. وقد كان عجز واتسون عن الحركة بسبب مرضه، وكذلك ما أصاب رئيس مكتب أمريكا من مرض أقعده، ووفاة مجموعة من الأمناء القدامى، واستبدالهم أعضاء جدد بهم لا يحملون نفس الحماسة، تمثل مؤثرات سلبية على عملية التمويل، وخاصة أن المجلس كان يطمح في تحقيق التصور القديم الخاص بموقع الجامعة، وهو أن يكون مكانها بجوار الأهرام. وبالفعل تم الاتصال بالحكومة المصرية، واتفق الطرفان على أن توفر الجامعة تكاليف إنشاء الطريق المؤدي للمكان الذي اختارته الجامعة، وكانت حوالي 150 ألف دولار أمريكي، هذا غير ما يحتاجه المكان الجديد من تجهيزات، بالإضافة للميزانية الأصلية اللازمة للجامعة للإنفاق على عملها القائم بالفعل. وقد صار واضحا في نهاية المباحثات أن المجلس بات عاجزا عن توفير التمويل اللازم للجامعة، بل على العكس بدأ يناقش وسائل ضغط الإنفاق. وكان اقتراح بادو القديم في التحول إلى جامعة حقيقية، أي الاقتصار على المستوى الجامعي، والذي سبق أن قدمه لواتسون عام 1944. وهذا يعني إلغاء القسم ما دون الجامعي بشقيه الحكومي والأمريكي، أو ما يعرف باسم كلية لينكولن. إنهاء نظام التعليم الثانوي بالجامعة. استهدف بادو عند بدء رئاسته تحويل نظام الجامعة إلى خطة منظمة ترسم الخطوات المستقبلية، وفي سبيل ذلك شكل لجنة لوضع تقرير عن الحالة القائمة، وكان على رأس هذه اللجنة حنا رزق، وقد اشترك فيها رؤساء الأقسام المختلفة. كذلك وضع أمير بوختر تقريره عن الحالة التعليمية في القسم الثانوي، بالإضافة لتقريره عن حالة كلية التربية، وقد عالج التقرير حالة المرحلة ما قبل الجامعية في عدة نقاط نوجزها فيما يلي. بموجب الإحصائيات عن الطلاب المصريين، فإن أكثرهم يتجه للقسم الحكومي في التعليم الثانوي، وذلك لأن الشهادة الممنوحة منه معترف بها، مما يجعل الطالب قادرا على العمل بها. وبالنسبة للمناهج المقدمة في القسم الحكومي، فإن الإضافات التي تضعها الجامعة على المقررات الحكومية ضعيفة الأثر، كما أنها تجعل المنهج مزدحما وثقيلا على الطلاب، وهذا يقلل من قدرة العملية التعليمية على تطوير الجوانب الشخصية لهم وتحقيق التغيير المأمول في توجهاتهم. القسم الأمريكي في التعليم الثانوي يقدم مبادئ ورسالة الجامعة بشكل كفؤ، ولكن أغلب المتقدمين له من غير المصريين، وذلك يرجع بشكل أساسي إلى أن الشهادة الممنوحة منه ليس لها نفس قوة الشهادة الحكومية عند التقدم للعمل. كما أن مستوى التعامل مع اللغة الإنجليزية يمثل عائقا واضحا للتقدم في العملية التعليمية بالنسبة لهم. استمرار الجامعة في تقديم التعليم الثانوي وخاصة القسم الحكومي يتيح للجامعة التواصل المستمر مع وزارة المعارف ورجال التعليم والفكر التربوي في مصر. من جانب آخر، يمثل وجود هذا القسم مبررا للتدخل الحكومي باستمرار في نظام ومناهج الجامعة، حيث تتجه القرارات الرسمية إلى زيادة إشراف الحكومة على التعليم وإحكام قبضتها عليه، خاصة في الجوانب الدينية منه. وهذه النقطة تحتاج إلى شيء من الإيضاح، حيث طرحت مذكرة أمام مجلس النواب في عام 1940 تطالب بمنع أي مناقشة إلا بين متناظرين من نفس العقيدة وعلى نفس المستوى من العلم. ورغم أن هذه المذكرة لم تتحول إلى تشريع، إلا أن وزارة المعارف اتجهت إلى تنظيم أمر الشؤون الدينية في المدارس الحكومية والمدارس التي تتلقى دعما ماليا من الدولة، وفرضت تدريس الدين الإسلامي وتنظيم إقامة الصلاة في مكان مخصص لها داخل المدارس، وخروج الطلاب لصلاة الجمعة في المدارس الأجنبية. وقد أذعنت الجامعة لهذه التعليمات في بداية الأمر، ولكنها سعت لعقد اجتماع مع الوزارة ونظمت الأمر مع المدارس الإرسالية لكافة الطوائف لدعم موقف الجامعة في مواجهة هذه التعليمات. وحضر السنهوري مع رجال وزارة المعارف في الاجتماع الذي عقد في 28 من أكتوبر 1940، وأقر الجميع عددا من المبادئ بعد جدل طويل. هي 1- أنه لا بد من موافقة ولي الأمر على السماح بتدريس تعاليم ديانة أخرى للطالب. 2- عدم إغواء الطلاب لتغيير عقيدتهم. 3- عدم السماح بتغيير الطلاب القصر لدينهم. وقد كان المبدأ الأول محل نقد ورفض من جانب الوزارة، ولكنها قبلته في ظل الشروط التالية له، وموافقة المدارس على تمويل الوزارة لحصص وامتحانات في القرآن الكريم. لم تلتزم الجامعة من جانبها بما تم الاتفاق عليه، محتمية بنظام الامتيازات الذي ما زال في فترة السماح المنصوص عليها في اتفاقية مونتري عام 1937. ومن جانب آخر، كان تسامح وزارة الوفد ووزير المعارف فيها نجيب الهلالي باشا عند إمساكها بزمام الأمور بعد الرابع من فبراير 1942، عاملا مساعدا في اتجاه تراخي الوزارة في متابعة الاتفاق. ولكن ما إن انتهت الحرب العالمية وتغيرت الحكومة، حتى بدأ الاتجاه من جديد للسيطرة الحكومية على نظام التعليم، فصدرت عدة قرارات عام 1947 لزيادة الإشراف الحكومي على المدارس الخاصة من خلال الإدارة التعليمية للتعليم الأهلي، وكان اقتراب نهاية فترة السماح الممنوحة بموجب اتفاقية 1937 والتي تنتهي عام 1949 عاملا يجب إضافته للعوامل الأخرى عند وضع التصور المستقبلي. ويضيف بادو أنه عندما توجه بالتقرير السابق إلى مجلس الأمناء، كان يرى أن الجامعة يجب أن تتغير نظرتها تجاه دورها في المجتمع. ففي عام 1947 هي غيرها في عام 1920 وكذلك المجتمع المصري، ومن ثم فهي يجب ألا تقوم بأدوار مماثلة لما كانت تقوم به بالفعل مدارس حكومية، وأنه لا ينبغي عليها أن تقدم تعليما موازيا لما هو مقدم من مؤسسات تعليمية أخرى. فهناك تعليم جامعي مقدم من جامعة فؤاد الأول، ويشير إلى قيام مؤسسة جديدة تقوم بنفس الدور في الإسكندرية منذ عام 1945، وهي جامعة فاروق الأول، جامعة الإسكندرية حاليا. ومن ثم يجب أن تخطط الجامعة لمنظومة تعليمية تقدم شيئا مختلفا عن المتاح ومتميزا عن أي خدمة تعليمية موجودة في المجتمع، وفي نفس الوقت تكون الجامعة متعاونة مع برنامج التعليم الحالي. وقد ناقش مجلس الأمناء عام 1947 وضع التعليم الثانوي في الجامعة، وذلك في ظل التقارير المقدمة من رئيس الجامعة، ومن خلالها توجهت الجامعة إلى تخفيض النفقات بسبب العجز المالي المستمر منذ عام 1944. ومن خلال الوضعية القانونية التي يجب أن تلتزم بها الجامعة مع مصر بدءا من عام 1949، ولكن لم يصل المجلس في النهاية لقرار حاسم. وفي عام 1948 فقدت الجامعة مجموعة من المؤسسين لها، وذلك إما لموتهم أو لتقاعدهم أو لاختيار عمل آخر، فكان من النوع الأول رئيس مجلس الأمناء ومؤسس الجامعة تشارلز واتسون، إذ توفي في 11 من يناير 1948، كما توفي في نفس العام آدم ميتس مدير كلية الدراسات الشرقية، ومن الثاني رئيس مكتب أمريكا، ومن الثالث كليلاند الذي سبق بيان سبب ابتعاده عن الجامعة، هذا بالإضافة لمجموعة من مجلس الأمناء مثل بانكروفت وروبرت دودز وغيرهم. وجاء للمجلس جيل جديد من الأمناء، وظهر توجه هذا الجيل منذ عام 1947، إذ وضع مبدأ التمويل قبل التخطيط في مواجهة خطة بادو، وحاول واتسون في سنته الأخيرة تحويلهم عن هذا المبدأ دون جدوى. ومع وفاة واتسون تولى رئاسة مجلس الأمناء دوغلاس هورتون، وكان يشغل منصب رئيس مكتب الجامعة في أمريكا بعد تقاعد رئيسه السابق لوم. وفي أول اجتماع عام 1949 تم إقرار إنهاء التعليم الثانوي بالجامعة، وذلك بعدم قبول طلاب جدد فيه بدءا من عام 1949 وتصفية أوضاعه التعليمية حتى تتخرج آخر دفعة منه عام 1951، لتقدم الجامعة من ذلك الحين خدمة تعليمية جامعية فقط. الجامعة وتطور الأوضاع السياسية في مصر. منذ بدء وجود الجامعة في مصر وهي لا تتصل بأي نشاط سياسي، فعند نشأتها كانت المظاهرات تجتاح البلاد في ثورة 1919، ويشارك فيها الرجال والنساء وعلماء الأزهر ورجال الكنيسة، ولكن الجامعة اختارت ألا تحتك بالسياسة بأي شكل، ومنعت طلابها من المشاركة في أي مظاهرات، ولكن هذا لا يعكس عدم اهتمام بها، فقد كانت على صلة بكثير من رجال السياسة، كما كانت على صلة قوية بالسلطة البريطانية من قبل نشأتها بالقاهرة، كما كان لها صلة بالقصر، وكان رئيس الجامعة يحرص على عقد لقاء كل فترة مع الملك فؤاد، وكان الملك يثني على الجامعة وحرصها على دعم العلم والنهضة في البلاد، كما كانت تقارير رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء تبدأ برصد وتحليل الوضع السياسي في مصر، ويصل بها الأمر أحيانا أن تضع توقعات مستقبلية لهذا الوضع، ومن ذلك توقع رئيس الجامعة أن يحدث صدام بين الملك الجديد فاروق وحزب الوفد لأسباب شرحها في تقريره. ولكن هذه الاتصالات والعلاقات مع القوى السياسية لم تتعدى تأمين وضع الجامعة في المجتمع المصري وحل مشاكل تعترض رسالتها، وذلك من منطلق أن الممارسة السياسية تخرج من الخلفية الثقافية للمجتمع، ومن ثم يجب أن يتركز العمل تجاه تغيير ثقافة المجتمع ومبادئه الاجتماعية لتتبع ثقافة ومبادئ مسيحية غربية أو أمريكية على وجه التحديد، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغيير كافة الممارسات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. فالمجتمع المصري لم يتحول إلى النظام الدستوري وتنظيم الأحزاب للممارسة السياسية إلا بعد فترة من دخول الثقافة السياسية الغربية وتشكيل صفوة من أبناء المجتمع تؤمن بهذه الثقافة، ومن ثم كان توجه الجامعة إلى الجانب التعليمي والثقافي دون التورط في ممارسة سياسة مباشرة لحساب أي من القوى الموجودة. لكن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية تغير بشكل كبير، فالولايات المتحدة الأمريكية صارت اسما دائما في الصحف المصرية، وصار واضحا أنها تتحرك في المنطقة بشكل كبير وعلى مستويات مختلفة، وبدأت تأخذ مواقف من قضايا المنطقة، وقد سبق توضيح المكتب الذي شارك كليلاند في تكوينه والذي يسعى لربط المؤسسات الثقافية والتعليمية بالتمويل الحكومي الأمريكي، كذلك بدأ اتصالها مع كافة القوى السياسية بالتمويل الحكومي الأمريكي، كما بدأ اتصالها مع كافة القوى السياسية ينمو تدريجيا، مما يعكس تصور أن القوة البريطانية في طريقها إلى الرحيل، وأن القوة الأمريكية بدأت ترث مكانها، خاصة مع انطلاق مشروع ماريشال الأمريكي لإعادة إعمار أوروبا. وقد ربط الجمهور بين اسم الجامعة واسم الدولة التي تنتمي إليها الجامعة، ومن ثم عندما وضحت صورة الموقف الأمريكي من القضية المصرية أثناء عرضها على الأمم المتحدة عام 1946، ثم من القضية الفلسطينية في نفس العام حين صدر قرار التقسيم، انطلقت المظاهرات في الشوارع تهتف ضد أمريكا، وعندما وصلت إلى أبواب الجامعة هتفت فلتسقط أمريكا، فلتسقط الجامعة الأمريكية. ومن ثم وافقت الجامعة لأول مرة في تاريخها على مشاركة طلابها في المظاهرات وبشكل منظم من جانب إدارة الجامعة، وذلك في محاولة لتغيير صورة الجامعة عند الجماهير. كان إصرار بادو واضحا منذ توليه المسؤولية على ألا يتدخل في السياسة، وكان إصرار مجلس الأمناء على ألا تخضع الجامعة للحكومة الأمريكية، ولكن هذا لم يكن كافيا لتبرئة الجامعة أمام الجماهير الغاضبة، وكان لابد من الحديث فيما تم منعه من قبل، فالأمر يتعلق بمستقبل الجامعة في المجتمع المصري. لذلك نجد واتسون رئيس مجلس الأمناء يكتب مقالا رغم مرضه قبل موته بيوم واحد عن القضية الفلسطينية، وينشر المقال في عدة مجلات أمريكية منها مجلة التايمز، ولكن بادو يتجه إلى الجماهير المصرية والعربية ويقوم بتوجيه خطاب إلى الحكومة والرئيس الأمريكي يعلن فيه رفضه للموقف الأمريكي، سواء فيما يتعلق بالاعتراف بدولة إسرائيل التي قامت على أرض عربية أو دعم بلاده لهذه الدولة التي تقوم بقتل النساء والأطفال الفلسطينيين. وتم ترجمة هذا الخطاب إلى العربية ونشر في كافة الصحف والمجلات المصرية والمنطقة العربية مصحوبا بكلمات الثناء على هذا الموقف الشجاع، ولكن السؤال الذي يحتاج إلى بحث هو هل هذا الموقف نابع من إيمان الجامعة بالحق العربي والفلسطيني بصدق، أم أنه كان لحماية وضعها داخل هذا المجتمع؟ وهذا أمر يحتاج لشيء من التفصيل. الجامعة والقضية الفلسطينية. بادئ ذي بدء، يجب أن نقرر أن بعض الباحثين يذهب إلى أن المشروع الصهيوني لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين له بداية قديمة، ويختلف كل منهم حول هذه البداية، ولكن لا يختلف أحد على أن مؤتمر بال عام 1898 هو البداية الحقيقية للخطة التي انتهت بتأسيس دولة إسرائيل عام 1948. وبين التاريخين تم كثير من المؤتمرات والعمل على الارتباط بالمصالح الاستعمارية في المنطقة. إذ استثمرت الحركة الصهيونية تقرير بانرمان عام 1907 والذي انتهى إلى توصية بفصل شرق البحر المتوسط عن الشمال الأفريقي، وروجت لدى واضعي التقرير أن الكيان الصهيوني من الممكن أن يمثل هذا العازل بين المنطقتين، ونجحت في الحصول على تعاطف سياسيين رسميين وغير رسميين في كثير من الدول الأوروبية، وذلك باستثمار علاقات أغنياء اليهود مع كافة القوى السياسية الفاعلة في أوروبا، ولكنها من جانب آخر وصلت الترويج لنفسها من باب ديني، واعتمدت في ذلك على نقولات من العهد القديم وهو الكتاب المقدس عند كل من اليهود والمسيحيين، وخاصة عند الطائفة الإنجيلية، إذ كان من أهم الأدوار المؤثرة لمؤسس المذهب البروتستانتي في الديانة المسيحية مارتن لوثر، إنه أعلى من قيمة اليهود في مستهل دعوته لمذهبه الجديد، كما أعلى من العهد القديم التوراة عن العهد الجديد الإنجيل، رغم أنهما يكونان في النهاية الكتاب المقدس في المسيحية. ومن هذا المنطلق قد نفهم دوافع الدور البريطاني في تأسيس إسرائيل، فالملك هو رأس الكنيسة الإنجيلية البريطانية، وهذا لا يقلل من دور وسائل الضغط الأخرى التي مارسها أثرياء اليهود على السياسيين البريطانيين. ومن نفس المنطلق نفهم أن القناعة الموجودة لدى الإدارة الأمريكية تجاه نفس القضية، ونجد أن المذهب الإنجيلي وخاصة أتباع الكنيسة المشيخية التي انتمى لها الرئيس الأمريكي ويلسون لا ينفصلون في ممارسة السياسة وإدارة الدولة عن قناعاتهم الدينية، بل نجد خطاب ويلسون قبل وبعد توليه الرئاسة مشبعا بالتعبيرات الدينية، وصبغ أي صراع مع قوى خارجية على أنه صراع بين الخير والشر، وبالطبع الخير هي الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم فالدوافع الدينية وراء المساندة الأمريكية لقيام دولة إسرائيل حاضرة وبقوة منذ بداية القرن العشرين، وبالتالي لم يكن صعبا على القوى الصهيونية توظيف هذا التعاطف الديني لصالحها، وخاصة إذا صاحبته ضغوط مالية وإعلامية يهودية. وفي هذه السطور لن نعيد التعرض للموقف المعلن عام 1948 والذي سبق بيانه، والذي فوض مجلس الأمناء فيه رئيس الجامعة جون بادو لإصدار الخطاب المعلن عنه في الصحف المصرية، فقط سنعتبر أن هذا الموقف السياسي لإنقاذ الجامعة من جماهير غاضبة وحماية مستقبل الجامعة في هذه الأمة وعدم تكوين رصيد رفض للجامعة عندهم، ولكن سنبحث عن القناعة الدينية لدى الجامعة، وهذا نابع من أن الجامعة نشأت في هذا المكان من خلال الاقتناع برسالة ذات صبغة دينية في أحد جوانبها، كما أن هناك رصيدا غير قليل من النصوص التي روجت بها إسرائيل لنفسها في أمريكا والعالم الغربي تعتمد على العهد القديم. وعند هذا الحد سنعود إلى عام 1917، فنجد أن رد فعل الإدارة الأمريكية برئاسة ويلسون هو تأييد صريح وواضح، ونجد الكونغرس الأمريكي يؤيد بما يشبه الإجماع هذا التصريح الصادر عن الخارجية البريطانية. وفي المجتمع الأمريكي نجد الكنائس الإنجيلية البروتستانتية وخاصة الكنيسة الأسقفية تقود حملة لتأييد هذا التصريح، وتنضم إليها الكنيسة المشيخية الشمالية والمتحدة، وتقوم بالدعوة إلى عشاء كنسي للصلاة من أجل مملكة الرب في أورشليم، ويتم تفويض أحد كبار رجال الكنيسة الأسقفية ليقوم بجولة لزيارة كافة المراكز الإرسالية حول العالم وعقد عشاء كنسي في كل منها من أجل أن تتم مسيرة إقامة مملكة الرب. وقد حضر كل من واتسون وماكلينهاين هذا العشاء في القاهرة، وقد كانت الوثيقة هي الدعوة إلى هذا العشاء، ومعها خطاب به نص الكلمة التي ألقيت فيه من الأسقف وقائمة الحضور، وفي مقدمة الدعوة ملخص للحركة الكنسية التي قامت بالدعم الروحي لهذه الخطوة المباركة الممثلة في تصريح بيلفور. الجامعة وتدهور الأوضاع السياسية في مصر 1949 إلى 1952. كانت الأحداث المتتالية التي مرت بمصر بعد حرب فلسطين ذات نفع كبير للجامعة، إذ كان عام 1949 هو نهاية فترة السماح الممنوحة للجامعة بموجب اتفاقية مونتري، وقد تعرضت البلاد بعد هزيمة التي حاقت بها في حرب فلسطين لأعمال عنف بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين، إذ قامت الجماعة بعدة عمليات اغتيال كان منها اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقامت الحكومة بحملة اعتقالات لأفرادها ومصادرة لأموالها ومراكزها واغتيال زعيم الجماعة ومرشدها الروحي في فبراير 1949. وفي عام 1950 يتفجر الشعور الوطني وتبدأ مرحلة الصراع العسكري مع القوات البريطانية في منطقة القناة، ويصل الوفد للحكم في نفس العام ليشارك في الحركة الوطنية بتنظيم معسكرات للتدريب على الأعمال الفدائية ضد القوات البريطانية، ومن جانب آخر يعلن إلغاء معاهدة 1936 من طرف واحد. ويأتي يناير 1952 وتحدث المواجهة بين الجيش البريطاني وقوات الشرطة في الإسماعيلية، وفي اليوم التالي تشتعل المحلات التجارية في وسط القاهرة فيما عرف باسم حريق القاهرة الذي دفع البلاد إلى حالة الفوضى، وتعاقب على الحكم عدة وزارات خلال الأشهر القليلة التالية لهذا الحدث. وتصف تقارير بدو الوضع في مصر بشكل دقيق، ومع ذلك لا نستطيع أن نحدد هل كان مطلعا على ما يحدث من سر من اتصالات بين بعض العسكريين المصريين الذين يخططون للاستيلاء على الحكم وبين الحكومة الأمريكية، وبالتحديد مع رجال المخابرات خلال عامي 1950-1951، إذ يعبر عن هذه الحالة بقوله: إن هذا الوضع لا بد أن يتغير أو يزول، وإن مصر تحتاج إلى فئة جديدة من شبابها تحكمه بعيدا عن مؤامرات القصر وفساد الأحزاب والإدارة الحكومية، وأن تأتي للسلطة عناصر تستطيع أن تحقق طموحات هذا الشعب إلى آخره. والراجح أنه كان على شيء من الاطلاع بهذا التخطيط، وذلك الترجيح يأتي من تقريره الذي قدمه بعد قيام الضباط الأحرار بحركتهم في 23 من يوليو 1952، والتي صارت ثورة 1952 فيما بعد، إذ يصفهم بأنهم رجال شرفاء وأنهم قادرون على رسم مستقبل مشرق بعد فترة الفساد والانحطاط وانعدام الأمن السابقة، وهذا الأمل الذي يعلقه عليهم لا يتفق مع كونه مبشرا أمريكيا لا يجد في مجلس قيادة الثورة مسيحيا واحدا، كما أن القضية الأولى التي يبدأ النظام الجديد التحقيق فيها هي قضية اغتيال حسن البنا مرشد جماعة الإخوان المسلمين. أحوال الجامعة في ظل الأوضاع المتغيرة. حاول جون بادو قيادة الجامعة خلال الأحداث المشحونة في المجتمع بشكل هادئ، كما حاول ترسيخ مبدأ التخطيط المستقبلي للجامعة وتطوير الأوضاع من خلال دراسة واقعية للذات، واستطاع أن يحقق مجموعة من الإنجازات رغم الصعوبات المالية، فقد تحققت في الفترة التي أعقبت الحرب طفرة في أعداد الطلاب المتقدمين لمدرسة الدراسات الشرقية SOS، كما تنوعت جنسياتهم وأهداف الدراسة لديهم. ونجد الجدول التالي يشرح المدى الذي بلغته المدرسة في هذا الإطار. السنة 45-46، 27 من المبشرين، 26 من رجال الأعمال أو مفادين من شركات، 20 دبلوماسيين، 20 منظمات مهتمة بالمنطقة، 21 أفراد، 114 المجموع. السنة 46-47، 44 مبشرين، 28 رجال أعمال، 26 دبلوماسيين، 6 منظمات، 39 أفراد، المجموع 143. السنة 50-51، 44 مبشرين، 6 رجال أعمال، 10 دبلوماسيين، 72 أفراد، المجموع 132. السنة 51-52، 46 مبشرين، 18 رجال أعمال، 20 دبلوماسيين، 20 منظمات، 53 أفراد، المجموع 159. ويلاحظ على هذه الإحصائية مدى الاعتماد على هذه الكلية في إعداد رجال السلك الدبلوماسي والخبراء المرشحين للمنطقة، ووجود أفراد إما ذوي اهتمام أو مفادين بشكل سري للدراسة بهذه الكلية. ونلاحظ كذلك تزايد هذا العدد بشكل واضح في عامي 51 و52. وبالإضافة لذلك، فقد بدأت إدارة الجامعة تطوير التعليم بهذا القطاع لتقديم فرص التقدم لدرجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها. وبالفعل كانت أول إجازة لهذه الدرجة في عام 1950، وبالتالي استطاعت الجامعة الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالمنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانب آخر، استطاع حنا رزق في قسم الخدمة العامة تطوير العمل به، وذلك من خلال تقديم فصول دراسية مسائية في عدة مجالات مثل التاريخ والاقتصاد، وذلك للطلاب الذين لم يستطعوا إكمال دراستهم الجامعية. هذا بخلاف استمرار الحفلات السينمائية التي قدمت السينما الأمريكية لجمهور عريض، وقد اجتذبت هذه العروض كثيرا من العائلات، حيث كان يسود قدر كبير من الاحترام في المكان. هذا بخلاف المحاضرات العامة والمنتديات الثقافية التي وضعت الجامعة قاعات المحاضرات في خدمة كبار المفكرين المصريين يعرضون من خلالها أفكارهم ورؤاهم المختلفة، مما شكل عاملا مهما في اجتذاب المثقفين من كافة الاتجاهات وصنع قدر غير قليل من الاحترام والتقدير لمدير هذا المنتدى الثقافي. واستطاع بادو أن يتدبر مسألة عجز هيئة التدريس والموقف السلبي من تمويل مدرسين من أمريكا، وكذلك الموقف من الاستعانة بمدرسين مصريين أكفاء، فبدأ يستعين ببعض المتميزين من خريجي الجامعة الأمريكية مستثمرا نادي الخريجين الذي سبق ذكره، فتم الاستعانة بأمثال ليلى شكري التي صارت مديرة لمركز الدراسات الاجتماعية في القاهرة، ورمسيس ناصف صار مدير المراسم بالأمم المتحدة وغيرهم. ولكن جون بادو لم يستطع أن يستمر في تحمل الوضع المتأزم بالجامعة، ورغم أن المؤسسة تحولت في عهده إلى التعليم العالي فقط، وبدأت في تكوين أول مركز بحثي للدراسات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط بمنحة من مؤسسة فورد، وقد تم افتتاحه عام 1950، وتطوير المكتبة بمنحة أولا من الحكومة الأمريكية ثم بمنحة من فولبرايت لتطويرها وإدارتها بشكل علمي وتدريب فريق العمل بها على الإدارة المكتبية المحترفة لأول مرة في المنطقة، وتنظيم مجموعات الدوريات والمجموعات الخاصة والكتب النادرة بمكتبة الجامعة. رغم ذلك كله، فإن طموح الرجل كان أكبر من وضعه، وخططه للجامعة كانت محبطة بفعل الأزمات المالية، فبدأ في الكشف عن رغبته في الاستقالة من عام 1950، وقضى عدة أشهر من عام 1951 في الولايات المتحدة للبحث عن فرصة بديلة من جانب، وللضغط على مجلس الأمناء من جانب آخر. وفي أكتوبر عام 1952 قدم استقالته نهائيا من الجامعة، ليغادر القاهرة في يونيو 1953 ليرأس مؤسسة الشرق الأدنى للبحوث في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى القاهرة بعد سنوات قليلة كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، ويحل محله بصورة مؤقتة ويندل كليلاند. في ختام هذا العرض نستطيع أن نستخلص أن الجامعة قد واجهت بدءا من فترة قبيل الحرب العالمية الثانية أزمة مالية متزايدة، وقد تطور الأمر مع بداية الحرب واختراق قوات المحور لحدود مصر الغربية لحالة تهديد لوجود الجامعة ذاتها في القاهرة، ولكن دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ونجحت القوات البريطانية في وقف التقدم الألماني في العلمين في عام 1942 قد غير مسار الحرب، كما غير مسار تفكير القائمين على الجامعة، وأصبحت الجامعة هي مقر قيادة القوات الأمريكية في المنطقة، وتأسس بها معهد عسكري للقوات الأمريكية، كما شاركت في تأسيس مكتب المعلومات التابع للقوات الأمريكية، بخلاف استثمار قاعات الجامعة للترفيه عن القيادات والضباط الأمريكيين، وتدفق على الجامعة أبناء الأجانب والفئات التي تعودت أن تذهب لأوروبا للدراسة، مما أضاف أعباء إضافية عليها. ومع نهاية الحرب تغيرت رئاسة الجامعة وتولى واتسون رئاسة مجلس الأمناء وتولى جون بادو رئاسة الجامعة، ولكنه واجه وضعا ماليا سيئا ومع إصرار مجلس الأمناء على عدم قبول التمويل المقترح من جانب الإدارة الأمريكية، وهو التمويل الذي تقرر في الإدارة الأمريكية لكافة المؤسسات الأمريكية عبر البحار، وذلك في ضوء بدء دورها العالمي الجديد، وكان الرفض نابعا من رغبة الجامعة في ألا تتورط في الدفاع عن سياسات أمريكا في المنطقة، واتجهت الجامعة إلى إلغاء التعليم ما قبل الجامعي بها، وذلك لضغط الإنفاق من ناحية ولتكون مؤسسة جامعية محترفة من ناحية أخرى. وحاول بدو زيادة التمويل عبر زيارات لبيوت الأثرياء ومحاضرات في أكثر من 50 مدينة أمريكية، وكذلك من خلال حث أثرياء مجلس الأمناء على تغطية ميزانية الجامعة لضمان استقرار أوضاعها والبدء في تطوير أدائها، ولكنه فشل في سعيه. ورغم نجاحه في تسيير الجامعة في ظروف الأزمة المالية وطور بعض قطاعاتها مثل المكتبة، وبدأ العمل بمركز الدراسات الاجتماعية الممول بمنحة من مؤسسة فورد، إلا أنه يستقيل من منصبه في عام 1952، وذلك لعجزه عن تطوير الجامعة بالشكل الذي يطمح له، ليحل محله كليلاند بشكل مؤقت من عام 1953. الفصل الخامس: إعادة تشكيل الجامعة وفقا للعلاقة مع الحكومة المصرية والأمريكية من 1952 إلى 1967. برامج التمويل الرسمية الأمريكية: تطور الأوضاع في مصر بعد الثورة، الجامعة وأزمة عام 1955-1956، إعادة ترتيب أوضاع الجامعة وتمويلها، تطور العلاقة بين الجامعة والحكومة المصرية، الجامعة تحت الحراسة. الفصل الخامس: إعادة تشكيل الجامعة وفقا للعلاقة مع الحكومة المصرية والأمريكية من 1952 إلى 1967. كانت الفترة السابقة على يوليو 1952 في نظر كافة الباحثين في مصر تؤكد أن تغييرا لا بد أن يحدث، ولم يكن بمقدور بريطانيا استعادة السيطرة على الأوضاع. ووفقا للتقارير والتحليلات الأمريكية، فإن النظام القائم في مصر بلغ درجة من العجز والفساد بحيث لا يمكن الاعتماد عليه، ومن ثم كان الاتجاه إلى تجربة الخبرة الأمريكية في الانقلابات العسكرية، وهي خبرة مستمدة من منطقة أمريكا الجنوبية التي شهدت كثيرا من هذه الانقلابات في فترة سابقة، وكانت التجربة الأولى في المنطقة العربية هي انقلاب حسني الزعيم في العراق الصحيح في سوريا عام 1949. ورغم أن نتائج هذا الانقلاب لم تكن مبشرة، فإن ثمة اتصالات أمريكية جرت في مصر مع تنظيم الضباط الأحرار، وصار الأمر عند الطرفين هو اختيار الوقت المناسب للتحرك، واستطاع تنظيم الضباط الأحرار أن يمهد الأمر لنفسه على الصعيدين الداخلي والخارجي على السواء، والأخير هو ما سبق التنويه به من اتصال مع القوة صاحبة النفوذ المتصاعد في المنطقة، وذلك لتأمين حركته في مواجهة الوجود البريطاني في منطقة القناة، والذي يستطيع أن يقضي على أي تحرك لهم، وخاصة إذا اكتسب شرعية من خلال طلب الملك فاروق، ليتكرر مشهد الثورة العرابية من جديد. وعلى الصعيد الداخلي استطاع التنظيم أن يكتسب تأييد التنظيمات الجديدة المؤثرة في الشارع المصري، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الجماعة تشعر أن لها ثأرا مع نظام الحكم في مصر، لما أشيع أن الملك كان وراء اغتيال مرشد الجماعة حسن البنا في فبراير 1949. كان اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة ذا مستويات متعددة، فهي من جانب تتواصل مع القوى السياسية المختلفة وتعمل على إعادة ترتيب الأوضاع بما يتفق مع مصالحها، ومن جانب آخر تعمل على تطوير وسائل التعامل مع المنطقة من خلال فهم علمي لثقافة وتراث المنطقة. لذا أصدرت الحكومة قرارا عام 1952 بتمويل مراكز بحثية وأقسام في الجامعات الأمريكية للدراسات العربية والإسلامية، وتم استخدام مجموعة من المتخصصين في هذا المجال من الجامعات الأوروبية من أمثال هاملتون جيب الذي أسس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، وغوستاف فون جرونباوم الذي أسس مركزا مماثلا في جامعة كاليفورنيا، وبرنارد لويس الذي بدأ في هذه الفترة كمحاضر زائر للجامعة الأمريكية، والذي استقر في الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن العشرين. وعلى جانب آخر أقر الكونغرس عام 1954 القانون رقم 480 والذي تأسس على برنامج تمويلي معتمد من الإدارة الأمريكية للمصالح الأمريكية في العالم، ويسمى برنامج النقطة الرابعة Point 4، وهو ما سيأتي الحديث عنه تفصيلا فيما بعد. وهذا الاتجاه بدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وتشكلت له هيئة سبق بيانها في الفصل الثالث، أطلق عليها مكتب العلاقات الثقافية. برامج التمويل الرسمية الأمريكية: بدأت الحكومة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة عدة برامج تمويلية في نواحي مختلفة من العالم، وذلك تمهيدا لفرض نفوذها العالمي في ظل تراجع نفوذ القوى الاستعمارية القديمة مثل بريطانيا وفرنسا. وفي عام 1949 بدأ برنامج تمويلي للتنمية في الشرق الأوسط والعالم كجزء من برنامج النقطة الرابعة، وقدم هذا البرنامج تمويلا لمشروعات صحية وزراعية وتنمية إدارية في أماكن مختلفة من المنطقة، هذا بالإضافة لتمويل مشروعات تعليمية تخدم المصالح والنفوذ الأمريكي. فتم تمويل كلية روبرت في إسطنبول والجامعة الأمريكية في بيروت، وقد شمل هذا التمويل برامج تعليمية ودفع مرتبات العاملين بها لتشجيع استمرارهم بمهامهم، حتى بلغ حجم التمويل مثلا للجامعة الأمريكية في بيروت عام 1958 ثلثي ميزانية الجامعة السنوية. ووافق مجلس الكونغرس عام 1954 على قانون 480 وهو يتعلق بعائدات القمح الأمريكية، وهو نظام وضعته الإدارة الأمريكية بديلا عن التخلص من فائض محصول القمح الأمريكي، فكان يتم تقديمه كمعونة للبلاد النامية على أن يتم تحصيل ثمن يتم الاتفاق عليه بالعملة المحلية، وينفق من هذا الثمن على المصالح الأمريكية والمشروعات المشتركة في هذه الدولة من الحصيلة المتكونة من هذه المبالغ. وبدأ تمويل البرامج المختلفة من خلال الخضوع لهذا القانون، وإن كان هذا الوضع القانوني جعل الموافقة على تمويل أي مشروع يجب أن يمر عبر لجنة المساعدات الخارجية بالكونغرس، ولكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس أوضح في أحد المناسبات لرئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1957 أن هناك مادة قانونية في الفصل 400 تم إقرارها في نفس العام ضمن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تسمح للرئيس باستخدام مبلغ 10 ملايين دولار بشكل مباشر لدعم وتمويل أي مراكز أو مؤسسات أمريكية خارج البلاد دون الرجوع للكونغرس، وهي التي استخدمها الرئيس بالفعل مع جامعة بيروت وكلية روبرت في إسطنبول عدة مرات. وفي عام 1961 تم تعديل المادة السابقة في قانون عام ينظم هذا التمويل، إذ صدر قانون إدارة التعاون الدولي، وفيه أصبح من صلاحيات الرئيس تمويل المدارس والمراكز العلمية والتعليمية والمكتبات والمستشفيات والمملوكة لأمريكيين خارج البلاد بالأمر المباشر، ويمكن أن يحدد أحد هذه الجهات كمدرسة أو مستشفى بعينها لتمويلها، وذلك في إطار خدمة نشر الأفكار والثقافة الأمريكية وصنع صورة النموذج الأمريكي وترويجه في كافة أنحاء العالم. وهذا التوجه بلا شك كان جزءا من الحرب الإعلامية والثقافية في مواجهة المد السوفيتي والأفكار الاشتراكية والشيوعية في عالم ما بعد الحرب. فكان هذا التمويل جزءا من خطة الحرب الباردة التي شهدتها فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين واستمرت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي. تطور الأوضاع في مصر بعد الثورة. عندما نجح تنظيم الضباط الأحرار في السيطرة على مقاليد الأمور في مصر، سارع إلى إبعاد الملك فاروق عن مصر في 26 يوليو، ورحل فاروق من الإسكندرية بعد توقيع وثيقة التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد. ووضع الملك الطفل تحت لجنة وصاية شكلت بمعرفة مجلس قيادة الثورة، وأصدرت الثورة قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر من نفس العام، وقانونا لتنظيم الأحزاب السياسية في نفس التوقيت. وفي 10 ديسمبر 1952 أعلن القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش إلغاء دستور 1923، لتصبح المرجعية القانونية الوحيدة في البلاد هي قرارات مجلس قيادة الثورة، وهو ما أوعز به بعض القانونيين للضباط فيما أطلقوا عليه الشرعية الثورية. وعلى الرغم من أن المبادئ الستة التي أعلنتها الثورة تضمنت إقامة حياة ديمقراطية سليمة، فإن مجلس قيادة الثورة اتجه إلى إجهاض كافة الأشكال الحزبية السابقة عليه. فبعد أن أعلن قانون 172 لسنة 1952 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، أصدر المجلس مرسوما بقانون في 18 يناير 1953 يقضي بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها، واتجه على ذلك لتنظيم الحياة السياسية من خلال تنظيم رسمي واحد. وأعلن عن تأسيس هيئة التحرير في 23 يناير من نفس العام، ووضع 2 من الضباط على رأسها، هما أحمد عبد الله طعيمة وإبراهيم الطحاوي. وبدأت سلسلة من الإجراءات للسيطرة على كافة شؤون البلاد، فبدأت لجان التطهير وفيها يتم التخلص من العناصر الفاسدة من جانب والمناوئة من جانب آخر. وفي 18 يونيو 1953 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة وصف أنه دستوري بإلغاء النظام الملكي وسقوط أسرة محمد علي وإعلان الجمهورية. وبدأت بذلك مصر حقبة جديدة في كافة مجالات الحياة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. وبدأت السلطة تتجه إلى السيطرة الكاملة على كافة مقدرات وهيئات البلاد، ومن ثم تتجه الأنظار إلى المؤسسات الأجنبية وبالتالي إلى الجامعة الأمريكية. كانت العلاقة بين النظام الجديد والولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل تعاوني إلى حد كبير، وصار واضحا أن بريطانيا ترتب لرحيلها عن مصر لحساب تمدد نفوذ الولايات المتحدة. وبدأت المعونة الأمريكية تصل لمصر منذ عام 1953، وذلك لحساب تحقيق سياساتها ومصالحها، إذ بدأت الولايات المتحدة في تشكيل تحالفات عديدة في مواجهة الامتداد الشيوعي السوفيتي. وقد كانت الجامعة الأمريكية في القاهرة أحد وسائل دخول عناصر المخابرات الأمريكية، سواء للاتصال بقيادات الثورة أو لجمع المعلومات عن الأوضاع في البلاد. وفي ظل الاستقرار النسبي للاتصالات الخارجية، بدأت الثورة في تصفية كافة القوى المعارضة أو المنافسة لها، فشكلت محكمة أطلق عليها محكمة الشعب لمحاكمة رموز النظام السابق، ثم اتجهت للقوى السياسية الأخرى سواء من الشيوعيين أو الإخوان المسلمين، إذ تم تصفيتهم من داخل الهيئات التابعة للثورة من أمثال خالد محي الدين وعبد المنعم عبد الرؤوف، ثم اتجهت إلى تصفية هذه التنظيمات في الشارع المصري، وهو الأمر الذي كان له رد فعل غاضب من الجماهير في مارس 1954. واضطرت قيادة الثورة إلى الخضوع الشكلي لمطالب المتظاهرين، ولذا أصدرت عدة قرارات في 25 مارس تسمح بقيام الأحزاب السياسية والتمهيد لانتخاب جمعية وطنية لوضع دستور للبلاد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع كافة أشكال الحرمان من الحقوق السياسية عن كافة المواطنين. وتحركت الهيئات السياسية القديمة من جديد، وكذلك النقابات، وعقد الطلاب وهيئة التدريس بجامعة القاهرة في 27 مارس مؤتمرا كبيرا، وأعلن المؤتمر قرارا بعودة الجيش إلى ثكناته وتأسيس جمعية وطنية من كافة القوى السياسية لوضع دستور جديد. وفي 29 مارس خرجت مظاهرات تؤيد الثورة وتندد بالديمقراطية، وتطالب الجيش بالاستمرار في الحكم، واقتحمت المظاهرات مجلس الدولة، وأهانت كل من صادفت من رجال القانون وعلى رأسهم عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة. وتابعت حركة الجيش بعد ذلك اتجاهها للإطاحة بكل من تحرك في مواجهة الثورة بما اصطلحوا عليه باسم الثورة المضادة، وتم تصفية العناصر المعارضة بكافة النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين، وتم اعتقال قيادات العمل السياسي حتى كانت حادثة المنشية بالإسكندرية، وهي المحاولة التي اتهمت فيها جماعة الإخوان المسلمين اغتيال جمال عبد الناصر في أكتوبر 1954، وبموجبها تم تصفية الجماعة. ونستطيع أن نقول إنه كان لابد من منشية لإنهاء حالة الصراع على السلطة. وفي نوفمبر عزل الرئيس محمد نجيب وتحددت إقامته في منزل بمنطقة المرج لتستقر الأوضاع في يد مجلس قيادة الثورة، أو بمعنى أدق في يد الرئيس جمال عبد الناصر. الجامعة وأزمة 1955-1956. تولى كليلاند رئاسة الجامعة عام 1953 وترك منصبه في الخارجية الأمريكية، وقدم لمجلس الأمناء تقريرا حول وضع الجامعة في ظل الأوضاع الجديدة، وأوضح أن طبيعة التحديات التي واجهت الجامعة منذ بدايتها عام 1915 وتشكلت هيئتها ورسالتها وسياستها وفقا لها اختلفت بشكل كامل مع النظام الجديد في مصر، ومن ثم يجب إعادة رسم خطوط مستقبل الجامعة وفقا للمتغيرات الجديدة. وعلى الرغم من تقرير بادو الذي أشار إلى التوجهات الغربية أو بمعنى أدق الأمريكية للثورة، كانت توصية كليلاند بإعادة النظر في كل أوضاع الجامعة. وفي هذا الاتجاه بدأ كليلاند يتصل برجال الثورة بشكل مباشر وعلى رأسهم اللواء محمد نجيب، وقدم دعوة لرجال النظام الجديد لحضور يوم اللغة العربية في الجامعة في مايو 1954، وهو الحفل الذي ظهر فيه محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد فوزي وعبد الخالق حسونة وغيرهم، وكانت عبارة التقدير منهم جميعا لدور الجامعة ومساهمتها في تقديم تعليم راق ومتميز لأبناء مصر. كان اتجاه مجلس الأمناء للبحث عن رئيس للجامعة مستمرا، خاصة بعد نصيحة من رئيس لجنة التعليم في الكونغرس بضرورة البحث عن رئيس جامعة محترفا لإقناع الممولين بمستوى الجامعة. هذا بالإضافة لعامل آخر هو عدم اقتناع مجلس الأمناء بكليلاند، وذلك لمحاولاته المستمرة والمرفوضة من مجلس الأمناء بقبول تمويل الحكومة الأمريكية. وتشكلت لجنة لمقابلة المرشحين من الجامعات الأمريكية، واستطاع ريموند ماكلين أن يحظى بقبول عام لدى مجلس الأمناء، وذلك لمسيرته العلمية التي كشفت عن قدراته، فقد كان عضوا في لجنة التعليم لعدة جامعات تابعة للكنيسة في أوهايو بالولايات المتحدة، كما استطاع قبل ذلك أن يتولى عمادة إحدى الكليات وهو في 30 من عمره تقريبا. وقد وافق ماكلين على قبول الوضع المالي ومواجهة التحدي الخاص بتمويل الجامعة. بدأ ماكلين دوره كرئيس للجامعة قبل أن يصل للقاهرة، إذ بدأ بمجموعة مقابلات مع مجلس الأمناء، وفي هذه الاجتماعات لاحظ عدم وجود رأي واحد حول طبيعة الجامعة في المستقبل، فكان هناك اتجاه يريد أن تستمر الجامعة على أسسها التبشيرية، واتجاه آخر يرى أن تصبح جامعة ذات صبغة علمانية، واتجاه ثالث يفضل وضع تصور وسط بين التبشير والعلمانية. وهذا الخلاف كان يمثل فرصة لماكلين لتحقيق تصوره الخاص، والذي وضعه بعد أن درس أوضاع الجامعة من خلال تقاريرها المالية والتعليمية، وقام من جانب آخر بزيارة الجهات التي تقدم منحا للجامعة، والتقى من خلال دعوة للحوار مع اللجنة التي تنظم التمويل الرسمي الأمريكي للمؤسسات التعليمية والثقافية خارج الولايات المتحدة. وبعد نزوله للقاهرة في النصف الثاني من عام 1954 قام بدراسة أحوال الأوضاع المختلفة المحيطة بالجامعة، وقام بزيارة كل من جمال عبد الناصر ووزير التعليم، ولاحظ التوجه المصري لزيادة قبضة السلطة على كافة الأمور وخاصة المؤسسات التعليمية والعلمية الأجنبية، وهو الاتجاه الذي تبلور في شكل قوانين وقرارات مثل القرار رقم 27 لعام 1957، والذي يشترط موافقة الدولة على أي تمويل لمشروعات بحثية، كما يشترط الموافقة على الفريق البحثي وعناصر البحث نفسه. وخلال عام 1955 كانت العلاقات المصرية الأمريكية في حالة من التوتر المتصاعد، إذ قامت إسرائيل بغارة على غزة، وذلك بعد تصاعد العمليات الفدائية والمقاومة المنطلقة منها ضدها، مما دفع مصر لطلب سلاح من الولايات المتحدة. ولما لم تجد استجابة عقدت صفقة سلاح تشيكية، وهو ما أغضب الولايات المتحدة، وتزايد التوتر مع اشتراك مصر في مؤتمر باندونغ في نفس العام، ومن جانب آخر رفضها الاشتراك في الأحلاف الغربية. وزاد الأمر سوءا رفض الولايات المتحدة تمويل مشروع السد العالي، مما دفع الرئيس جمال عبد الناصر إلى إعلان تأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956، وهو القرار الذي فجر غضب الحكومات الغربية، كما أوقفت الولايات المتحدة المعونة المقدمة لمصر وجمدت كافة أرصدتها. وجد ماكلين نفسه في موقف شديد الحساسية، فالجامعة تعاني من أوضاع متردية وأزمة مالية متزايدة داخلها، وفي نفس الوقت تتزايد روح العداء تجاه الأجانب عامة وتجاه الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، مع اتجاه لتجديد قبضة الحكومة المصرية على كافة المصالح الأجنبية خاصة العلمية والتعليمية، في الوقت الذي يتزايد فيه انسحاب الطلاب المصريين من الجامعة. وبدأ ماكلين التعامل مع الوضع، فبدأ بتغيير هيئة مكتب الجامعة بأمريكا، ثم افتتح مكتبا للجامعة في نيويورك عام 1955، وذلك لوجود دوائر المال والأعمال في هذه المدينة، مما يتيح التواصل معها للتمويل. وفي القاهرة بدأ في دراسة تقارير لجنة دراسة أوضاع الجامعة Self Study Committee، وكانت هذه اللجنة قد تشكلت منذ عهد بادو، وأعطى حنا رزق صلاحيات كبيرة في إدارة شؤون الجامعة ورسم الخطط المستقبلية. وقد اعتمدت خطط الجامعة في هذه المرحلة على قراءة عميقة للواقع المصري وتوقع الاحتياجات المستقبلية للمجتمع والدولة، وتحديد المجالات التي يمكن تطويرها في الجامعة لتلبي تلك الاحتياجات، والمجالات التي يجب استحداثها لتواكب المتغيرات المحيطة، وذلك من خلال مشكلة أساسية تعاني منها الجامعة، وهي عدم اعتراف الحكومة المصرية بالشهادة التي يتخرج بها الطلاب من الجامعة. لذا بدأت الجامعة محاولات للتواصل مع وزارة التربية والتعليم وبعض رجال الجامعات من أجل الاعتراف بالجامعة، ولكن هذه الجهود توقفت مع بدء حرب 1956، وخاصة بعد القرار الأمريكي قبل الحرب بوقف المعونة الأمريكية لمصر وتجميد الأرصدة المصرية. وقد حاولت الجامعة أن تمنع هذا القرار، وتقدمت بمراسلات واتصالات في هذا السبيل دون جدوى، وقد طلبت السفارة الأمريكية من كافة العاملين الأمريكان مغادرة البلاد بأسرع وقت. وقام ماكلين بتشكيل مجلس مكون من بعض المصريين العاملين بالجامعة لإدارة شؤونها، واختير حنا رزق لرئاسة هذا المجلس، وكان معه ليلى شكري وأمير بقطر وميشيل وهبة وإسحاق موسى الحسيني. وغادرت الهيئة الأمريكية التي هي حوالي 500 فرد القاهرة عن طريق قافلة من السيارات، حيث كانت السكك الحديدية تعمل لصالح الخدمة الحربية، وغادروا مصر بعد ذلك عبر الإسكندرية بحرا، وذلك بسبب إغلاق كافة المطارات. واشترك طلاب الجامعة الأمريكية في أعمال الدفاع المدني والحرس الوطني، كما شاركت الهيئة العامة بها في حملات التبرع بالدم وجمع الأغطية والملابس وإرسالها لمعسكرات تجمع السكان المهاجرين من خطوط القتال. وقد أدار مركز الدراسات الاجتماعية هذه الحملات بكفاءة، وهو ما أعطى الحكومة المصرية صورة مختلفة عن الجامعة، وهو ما حرصت الجامعة على إظهاره من خلال إبراز تصريحات ماكلين ضد سياسة الولايات المتحدة في وقف تمويل السد أو وقف المعونة أو غير ذلك. ومن خلال المشاركة في كافة الأعمال الوطنية خلال الحرب وتقديم المساعدات المختلفة للمحتاجين من ضحايا الحرب، كان الخروج الجماعي لهيئة التدريس الأمريكية في هذه الفترة عاملا هاما في تطور الجامعة، إذ أعطى فرصة نادرة لإثبات قدرة المصريين بها على تحمل المسؤولية وإثبات مدى ولائهم وحرصهم على الجامعة، ومن جانب آخر فتح الباب لأول مرة لتقلد مسلمين لمناصب قيادية فيها، وهو ما صنع صدمة لبعض العاملين من الأمريكيين فيما بعد وأعضاء من مجلس الأمناء. ومن جانب ثان، كان خروج هيئة التدريس بالجامعة من مصر دافعا لبعضهم للتعاون على تأسيس جامعة أمريكية في أوروبا، وذلك في ظل احتمال انتهاء وجود الجامعة في القاهرة أو تدميرها أثناء الغارات، وكذلك بسبب تنامي شعور لدى هؤلاء بوجود تحويل تدريجي للجامعة عن رسالتها التبشيرية. فتأسست جامعة إكسل في جنيف لتقوم فيما بعد بتوطيد الصلة بين الجامعة الأمريكية في القاهرة والجامعة الأوروبية، وتنسيق البحوث وتبادل الاعتراف بالشهادات لاستكمال طلاب الجامعة دراستهم العليا في الأقسام المماثلة في أوروبا. ومن جانب ثالث، استطاعت الجامعة في ظل ظروف الحرب أن تقنع صاحب واحدة من أندر وأكبر المكتبات المتخصصة في مجال التاريخ والعمارة الإسلامية بإيداعها في الجامعة، وهو K.A.C. كريسويل، وقد كان الرجل يفكر في بيعها ولكنه خشي من تدميرها أثناء الحرب، فوافق على إيداعها بالجامعة، ثم اتفقت الجامعة معه على أن تستمر في الجامعة في مقابل راتب شهري لبقية حياته، وتعهدت من جانب آخر أن تحافظ على المجموعة كما هي، أي لا تضمها لمكتبة الجامعة لتكون نواة لمكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة. وفي نوفمبر 1956 تدخلت الولايات المتحدة لإيقاف الحرب، وذلك خوفا من تدخل محتمل من جانب الاتحاد السوفيتي وفقا لتهديد معلن من جانبه، ورغم استجابة كافة القوى المعتدية لتدخل الأمريكي وبدء تدفق المعونة الدولية التي جمعتها الجامعة الأمريكية على مصر، كما جمعت الجامعة تبرعات نقدية لمساعدة المتضررين من الحرب، فإن العلاقات المصرية الأمريكية لم تتطور في اتجاه إيجابي بشكل كبير، إذ أن الحكومة الأمريكية وجدت توجهات مصر معادية لها، ولكن هذا القدر سمح للجامعة بأن تعود لعملها وأن تعود هيئتها إليها. ولكن بدأ العمل بنظام جديد للسفر بدءا من عام 1957، إذ صار لزاما الحصول على موافقة الخارجية الأمريكية عند السفر لمصر، وكذلك ضرورة موافقة الخارجية المصرية على أسماء المسافرين إليها، وقد أدى هذا إلى تأخير وصول هيئة التدريس مع بدء الدراسة في الجامعة، مما سبب ارتباكا للعملية التعليمية فيها، ذلك لأن الإجراءات الجديدة استغرقت وقتا لم يتم الاستعداد له. إعادة ترتيب أوضاع الجامعة وتمويلها. في ظل الظروف المضطربة التي بدأ ماكلين عمله فيها، كان عليه أن يعمل على تدبير عملية تمويل الجامعة، وعلى جانب آخر أن يوفق الهيكل الداخلي للجامعة، ومن جانب أخير أن يعمل على إدخال تغيير على رسالة الجامعة ليحميها من الصدام مع النظام الجديد الذي لم يقبل بالاصطدام مع المشاعر الدينية للمجتمع، وكل جانب من هذه الجوانب يحتاج إلى تفصيل، ولكن يجب إيضاح أن رئيس الجامعة ماكلين تعرض في عام 1962 لأزمة قلبية حادة أدت إلى عجزه عن الاستمرار في منصبه، ولكن مجلس الأمناء أراد له الاستمرار في الإشراف على خطط تمويل وتطوير الجامعة، فصدر له قرار ليعمل كرئيس لمكتب الجامعة في أمريكا، وتم اختيار رئيس جديد عام 1963 وهو توماس أي بارتلت، الذي لم يتجاوز 33 من عمره، وقد سار الرئيس الجديد وفق خطة ماكلين في تطوير الجامعة وبالتنسيق مع مكتب أمريكا بشكل جعل اتجاه الجامعة وخططها لا تختلف في قليل أو كثير. كانت نقطة البداية هي رسالة الجامعة في مصر وهدف وجودها، وكان الهدف الذي تصدر لائحة الجامعة منذ نشأتها له صبغة دينية واضحة، ومن ثم كان لابد من تطويره، واستثمر ماكلين الخلاف داخل مجلس الأمناء حول طبيعة رسالة الجامعة ودورها، ثم تأتي الأحداث المتوالية التي جاءت لتؤكد ضرورة تغيير هدف الجامعة ورسالتها، وينجح ماكلين في وضع صياغة جديدة تحظى بموافقة مجلس الأمناء، ويتم التغيير ويعلن عنه في عام 1957، وتصبح رسالة الجامعة وفقا للائحة الرسمية للجامعة كما يلي: تهدف الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تقديم خدمة تعليمية جامعية ممتازة ومتميزة تعتمد في فلسفتها على طرق وفلسفة التعليم الأمريكي، وتتجه رسالتها إلى أن تكون جسرا بين التقاليد والثقافة التعليمية الأمريكية والتقاليد التعليمية والثقافية للشرق الأوسط، وتعمل من أجل إعداد أفراد يتحملون المسؤولية سواء في مصر أو في الشرق الأوسط أو في العالم. وتدعم الجامعة في عملها كافة أطر التفاهم المشترك والتقدير المتبادل بين كافة الشعوب والولايات المتحدة الأمريكية. ولعلنا نلاحظ على الصياغة الجديدة عدة أمور: 1- غياب الأهداف ذات الطبيعة الدينية. 2- التركيز على الدور التعليمي للجامعة ودورها في إعداد القادة. 3- وضوح الارتباط مع الثقافة الأمريكية والاهتمام بتمثيلها في كافة ممارستها للثقافة، أو بمعنى آخر أنها ممثل الثقافة الأمريكية في مصر. وهذه النقطة سوف يستثمرها ماكلن في إقناع كل من مجلس الأمناء من جانب والحكومة الأمريكية من جانب آخر لتوثيق التعاون الذي يتحول إلى تمويل فيما بعد. 4- التأكيد على احترام ثقافة المنطقة، وهي الثقافة التي تنطلق في كثير من أسسها من التراث الإسلامي. 5- التأكيد على الامتياز والتميز في أدائها، وهو ما جعل ماكلن يعلن شعارا داخليا فيما بعد: إما أن نؤدي بامتياز أو لا نفعل إطلاقا. 6- استمرار الجامعة في إعداد القادة للمجتمع المصري أو العربي، يعكس فهما وقدرة على استيعاب الواقع واستشراف المستقبل، ومن ثم إعداد البرامج الدراسية الملائمة لكافة الاحتياجات المطلوبة والمتوقعة. أعلنت الجامعة عن رسالتها الجديدة في داخل الجامعة وخارجها، وبدأ ماكلن يعمل على تطوير الحياة الجامعية لتحقيق هذه الرسالة، وذلك في عدة اتجاهات هي: أولاً، بدء إدخال التعديلات على نسيج هيئة الجامعة، وذلك ليكون قريبا من نسيج المجتمع المصري مع الاحتفاظ للأمريكيين بأماكن وظيفية محددة. وهذا الاقتراب من النسيج المجتمعي لمصر لا يعني السماح للمصريين بالترقي وتولي وظائف قيادية فحسب، ولكن يسمح لمسلمين وليس للمسيحيين فقط بالتقدم والترقي في هيئة الجامعة. وكانت البداية مع حنا رزق، وهو المسيحي القبطي الذي تولى منصب نائب رئيس الجامعة في هذه الفترة، وصعود ليلى شكري الحمامصي إلى منصب رئيس مركز الدراسات الاجتماعية. وقد كان صعود سيدة ومسلمة لهذه المكانة محل إعجاب وتقدير من الحكومة المصرية. ثم نجد أن بديل حنا رزق عند تقاعده هو الدكتور أحمد عبد الغفار صالح، أستاذ علم الجينات الحيوانية وعميد بكلية الزراعة في جامعتي عين شمس والإسكندرية سابقا. يتم اختياره ليتولى هذا المنصب في عام 1965، ثم يليه بعد ذلك عبد الرزاق علام، هذا بخلاف رئاسة أقسام الكليات بما فيها قسم اللغة الإنجليزية. ثانيا، في إطار احترام ثقافة وتقاليد المجتمع المصري، يتم احترام أيام العطلات ذات الطبيعة الدينية، فيتغير يوم العطلة الأسبوعية ليكون الجمعة مع الأحد بدءا منذ عام 1959، واعتبار أيام الأعياد سواء إسلامية أو قبطية إجازة رسمية بالجامعة، وتخفيض ساعات الدراسة أثناء شهر رمضان. ثالثا، كان التوجه التعليمي والثقافي للجامعة واضحا في السياسة الجديدة، ومن ثم اتجه ماكلن ومن بعده بارتلت إلى التخفيف التدريجي للجوانب الدينية داخل الجامعة، فألغيت كافة الاجتماعات الدينية، وكذلك بداية الاجتماعات بصلوات كنسية أو قراءة إنجيلية. ثم أوقفت كافة الدروس الدينية ومادة الأخلاق منذ عام 1959. وعلى المستوى التنظيمي للجامعة، تم إلغاء شرط موافقة هيئة الكنيسة المشيخية بأمريكا على كل عضو جديد في مجلس الأمناء، وإلغاء كافة الارتباطات الرسمية مع كافة المؤسسات الدينية. الجدير بالانتباه في هذا الأمر أنه في الوقت الذي كانت الجامعة تنهي كافة العلاقات بالمؤسسات الدينية وتوقف أي مقررات ذات صبغة دينية في مناهجها، وتزداد ارتباطا بالسياسات الحكومية الأمريكية كنتيجة طبيعية لبرنامج التمويل الرسمي الذي قبلت الانخراط فيه. الأمر الذي يجب الانتباه إليه أن الحكومة الأمريكية بدأت توظف كل شيء في مقدراتها لحساب مقاومة النفوذ الشيوعي في العالم، فيما تطور بعد ذلك ليعرف باسم الحرب الباردة. وفي هذا الإطار، توظف الإدارة الأمريكية الدين كسلاح في مواجهة الفكر الشيوعي المعروف بالإلحاد، وتسيطر الاتجاهات الكنسية للكنيسة المشيخية على كثير من صانعي السياسة في الإدارة الأمريكية. ويطلق في عام 1954 ألف بالون محملة بالأناجيل عبر الستار الحديدي، ويصدر قرار من الكونغرس في يونيو 1954 بأن يتضمن قسم الولاء عبارة أمة واحدة تحت راية الرب. بل يصل أن يتساءل أحد المؤرخين الأمريكيين: لماذا ينبغي علينا أن نضع لأنفسنا خطة خمسية إذا كان الرب قد أعد لنا خطة ألفية؟ وإلى جانب الدين تأتي المقدرات الأمريكية الأخرى مثل السينما الأمريكية في هوليود، فيتم توظيفها لرسم الصورة الأمريكية المطلوبة عبر العالم، ويكون القمح الأمريكي سلاحا مضافا لضمان ولاء الشعوب للسياسة الأمريكية. وفي هذا السبيل تكون برامج تمويل المؤسسات الثقافية والتعليمية الأمريكية عبر البحار، وبهذا يتواصل التزام الجامعة بترويج الثقافة الأمريكية والمسيحية جزء منها، فيكون انقطاع الصلة مع المؤسسات الدينية مسألة شكلية، إذ أن الرسالة الثقافية التي تحملتها الجامعة من خلال الإدارة الأمريكية لم تختلف في شيء عن السابق. لم تستسلم الجامعة لحالة العزلة التي فرضتها عليها الظروف المستجدة في المجتمع المصري، فبرغم انحسار الأنشطة الثقافية العامة فقد ركزت الجامعة جهدها مع صفوة المثقفين والأكاديميين المصريين، ولتكتسب مصداقية عند هذا الجمهور قامت بتشكيل مجلس لإدارة أنشطتها الثقافية، وأصبح رئيس الجامعة يرأسه بنفسه. ونجد المجلس في 1952-1953 يتكون من الدكتور جون بادو، والدكتور أحمد حسين سفير بالخارجية المصرية، والدكتور أحمد محمود كامل، والدكتور أحمد زكي، وإبراهيم بيومي مدكور أو بيومي مدكور، ومحمد صلاح الدين، والدكتور محمود عزمي، والدكتور طه حسين، والدكتور شفيق غربال، والأستاذ حنا رزق، والمحامي سابا حبشي. وفي الفترة ما بين 1955 إلى 1959 يكون تشكيل المجلس هو الدكتور ريموند كليلاند وطه حسين والدكتور إبراهيم بيومي مدكور والدكتور سليمان حزين والدكتور أحمد محمد كمال والدكتور أحمد زكي والدكتور محمد صلاح الدين والدكتور حنا رزق. وبالتالي استطاعت الجامعة أن تضمن لنفسها اتصالات أكاديمية فعالة ومستمرة من خلال هذه المجالس، ومن باب آخر أن تحاول أن تصل برسالتها الفكرية والثقافية عبر هذه الشخصيات المسموعة في المحافل الأكاديمية والثقافية والإعلامية، وذلك من خلال التواصل الفكري المستمر معهم. رابعا، بدء تطوير الدراسة وإعادة هيكلة الكليات لتكون على الشكل التالي: 1- كلية الآداب والعلوم. يتم التوسع في أقسامها وفي مناهجها ودراستها، فتنشأ فيها أقسام جديدة منها قسم التاريخ وقسم الصحافة وقسم الاقتصاد والعلوم السياسية والأدب الأمريكي والتاريخ الطبيعي والأدب الفرنسي والفلسفة والتربية وإدارة الأعمال والرياضيات والفيزياء. ويتم إلغاء كلية الدراسات الشرقية عام 1962 لتضم إلى كلية الآداب والعلوم، على أن يصبح مركزا داخلها لتدريس اللغة العربية وآدابها، كما بدأت في تدريس علوم المكتبات من عام 1956. 2- كلية الهندسة. مشروع متوقف منذ الرئيس بادو وتم وضعه للتنفيذ عقب انتهاء خطة التطوير. 3- مركز الدراسات الاجتماعية. 4- مركز تعليم اللغة الإنجليزية. 5- قسم الخدمة العامة. وقد تغيرت نوعية الأنشطة فيه لتكون عبارة عن دورات متخصصة وتدريبية في مجالات عدة مثل الدراما وإدارة المشروعات وغير ذلك، وانحسرت الأنشطة العامة بشكل كبير، وبدأ برنامج التعليم المفتوح من عام 1963. 6- المكتبة. وقد تم التوسع فيها منذ عام 1958 حيث تم تطوير مبنى قاعة هيل هاوس ليشتمل على المكتبة، وتطورت في مقتنياتها وإداراتها المحترفة لتقدم خدماتها للطلاب والباحثين من داخل الجامعة أو خارجها. 5- بدأ ماكلين منذ وصوله القاهرة في الاتصال بالجهات الرسمية والأكاديمية، وذلك لتعترف الدولة بالشهادة الممنوحة من الجامعة لطلابها، ولكن الظروف التي تعاقبت لم تساعده ليحقق هدفه. ومع تزايد الإقبال على التعليم بكافة مستوياته منذ إقرار مبدأ مجانية التعليم، صار وضع الجامعة حرجا، إذ أن الطالب بالجامعة الأمريكية لا يستطيع استكمال دراسته في أي جامعة حكومية، والشهادة التي يحصل عليها خريج الجامعة الأمريكية لا تساعده على التعيين في أي مؤسسة رسمية. وفي ظل فترة المد الاشتراكي وتأميم كثير من المؤسسات والشركات الخاصة، ضاقت السبل أمام الخريجين من الجامعة. وفي عام 1962 اجتمع رئيس الجامعة مع بعض المسؤولين بوزارة التربية والتعليم للحصول على الاعتراف بشهادة الجامعة، ولكن ماكلين اصطدم بعبارة أجمع عليها المسؤولون بالوزارة، وهي أن الجميع لا يعرفون أي شيء عن الجامعة ومناهجها ومستوى الأساتذة العاملين بها. ولهذا قام رئيس الجامعة في عام 1963 بضم 3 من الأكاديميين المصريين إلى مجلسها، هم الدكتور حسين سعيد من كلية العلوم بجامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم بيومي مدكور، والدكتور خليفة أحمد. ومن جانب آخر، أصدرت الجامعة في نفس العام أول كتاب تعريفي شامل بكل أقسامها وخططها المستقبلية، وذلك في محاولة منها لمعالجة شكوى الجهات الرسمية من عدم معرفتها بأحوال الجامعة وأقسامها العلمية. سادسا، لإثبات التميز والامتياز للجامعة، وخاصة مع وجود جامعات رسمية ذات مستوى أكاديمي معترف به ومقرر بقوانين الدولة، سعى ماكلين إلى الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لهيئة التدريس. فبعد أن كان عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه من هيئتها التدريسية لا يزيد عن 6 أفراد من إجمالي 34 مدرسا بالجامعة في عام 1954 بنسبة 18 من الهيئة التدريسية، أصبح العدد 37 من إجمالي 58 مدرسا في عام 1963 بنسبة 64 من الهيئة التعليمية. واقتدت الجامعة في كثير من تقاليدها الجامعية بالجامعات الأمريكية، وذلك لتحقيق هدفها المعلن من تطبيق المنظومة الأمريكية في التعليم. وقد واجهت الجامعة في هذه الفترة متغيرات عديدة، كان أهمها في نطاق العملية التعليمية هو الطلاب. فمع إلغاء القسم الثانوي بالجامعة عام 1951، صارت الجامعة تتجه إلى المدارس الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص لتكوين مجتمعها الطلابي. ولكن مع زيادة المد القومي في مصر بعد ثورة 1952 والاتجاه إلى التعليم الرسمي مع إقرار مجانيته وتغيير نظام التعليم الثانوي إلى نظام الثانوية العامة بدءا من عام 1956، واجهت الجامعة مشكلة قواعد قبول الطلاب بها، إذ كانت المعايير السابقة تتجه إلى الاختيار والانتقاء وفق توجهات معينة. ولكن في ظل الظروف المستجدة على المجتمع، بات على الجامعة أن تحدد معايير جديدة لقبول الطلاب بها. فاتجهت الجامعة إلى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الرسمية على ألا يقل مجموعهم عن 70، ولكنها عقدت لهم امتحانا في اللغة الإنجليزية، ومن يعجز عن اجتيازه يلتحق بمركز تعليم اللغة الإنجليزية بالجامعة، وذلك للحفاظ على نظام التعليم باللغة الإنجليزية. ولكن الجامعة واجهت تدني نسبة النجاح في الامتحانات الأكاديمية، إذ كانت 22 عام 1963 وانخفضت إلى 13 عام 1967، وتراوحت بين 14 و19 بشكل عام في تلك الفترة. ولكن الجامعة أصرت على الاستمرار في التشدد في نظامها التعليمي والامتحانات، وذلك لمواجهة مقولة ترددت أن الجامعة تعمل بنظام من يدفع ينجح. وعلى جانب آخر، استمرت الجامعة في نظام قبول الطلاب بالمصاريف رغم اتجاه الدولة لإتاحة التعليم الجامعي مجانا، إلا أن الجامعة استمرت في تحصيل مبلغ 50 جنيها عن كل فصل دراسي، الأمر الذي ضمن للجامعة استمرار تعاملها مع شريحة اجتماعية معينة في مصر والبلاد العربية، وإن كانت سمحت بتقسيط المبلغ على دفعات. وقد التحق بالجامعة في هذه الفترة بعض أبناء مجلس قيادة الثورة والوزراء، وأشهرهم ابنة الرئيس جمال عبد الناصر منى. وقد اجتهدت هيئة التدريس في الحفاظ على عدم تمييز أي طالب بها لأي سبب، وعلى كل الطلاب القيام بواجباتهم وأعمالهم ليحصلوا على مؤهلاتهم. وقد كان حفل تخرج منى جمال عبد الناصر مقررا في يونيو 1967، وقدرت الجامعة حضور والدها بما يفتح بابا للتحاور معه حول مشاكل الجامعة، ولكن ظروف الحرب رسمت مسارا آخر لوضعية الجامعة كلها، سيأتي الحديث عنه فيما بعد. الجانب الأخير في إطار إعادة تشكيل الجامعة تمثل في تغيير سياسة صنع القرار في الجامعة والتغيير في مجلس الأمناء، فقد اتجه ماكلين من عام 1956 إلى تشكيل مجلس للجامعة، وهذا المجلس هو صاحب السلطة الحقيقية في اتخاذ قرارات الجامعة، ومن ثم فقد أصبحت كافة القرارات من كافة المسؤولين بالجامعة ومنهم رئيس الجامعة لابد من اعتمادها من هذا المجلس لتحصل على الشكل الرسمي للتنفيذ. وبهذا ضمن رئيس الجامعة استمرار العمل في كافة الظروف سواء بوجود رئيس الجامعة أو عدمه، وأضيف للهيكل منصب عميد الطلاب لمتابعة كافة شؤونهم. وعلى جانب آخر وضع نظام جديد لمجلس الأمناء بحيث يكون الحد الأقصى لعمر أي منهم 70 عاما، مما دفع إلى تغيير رئيس المجلس عام 1961 لبلوغه هذا العمر، وتولى بعده جي إدوارد ديركس هذا المنصب، واستحدث نظاما يفتح الباب لزيادة عدد أعضاء المجلس ليصل إلى 30 عضوا، كما أضيف منصب جديد وهو نائب رئيس المجلس، وتم اختيار أحد الدبلوماسيين من أصحاب العلاقات القوية داخل الحكومة الأمريكية لهذا المنصب وهو جيمس دبليو باركو. وكان المحور الأخير في هذا الإطار هو مشكلة الجامعة في توفير التمويل، خاصة مع وجود عاملين متعارضين، الأول هو رغبة الجامعة في الحفاظ على استقلالها وذلك بعدم الخضوع للتمويل الحكومي الأمريكي بما يتبعه من خضوع لسياساتها في المنطقة، والثاني هو الطموحات الخاصة بالجامعة التي تحولت إلى ضرورة تطوير إمكاناتها في ظل تحديات عديدة في المجتمع المصري مثل مجانية التعليم الجامعي وزيادة عدد الجامعات الرسمية المصرية وعدم الاعتراف بشهادة الجامعة الأمريكية رسميا من جانب مصر. ومع انتهاء تقارير لجنة دراسة أوضاع الجامعة وضعت خطة زمنية لتطوير الجامعة وهي خطة السنوات العشر، والتي تشتمل على تطوير كامل في كل نظمها وبرامجها التعليمية وفي الأبنية والمعامل والمكتبات. وأعلنت هذه الخطة عام 1960 وإن كانت عرضت على مجلس الأمناء منذ عام 1958، وظل التساؤل المطروح كيف يمكن تمويل هذه الخطة. في البداية حاول ماكلين عند توليه مهام منصبه وقبل وصوله لمصر أن يتصل بكافة الجهات التي تقدم منحا لمؤسسات مماثلة للجامعة، فقام بزيارة لمؤسسات مثل فورد وفولبرايت وشركات عاملة في المنطقة مثل أرامكو، كما عقد جلسات مع أفراد مجلس الأمناء وهم المنوط بهم بشكل أساسي تمويل الجامعة. وقد استطاع أن يطور منحا مقدمة بالفعل للجامعة مثل منحة مؤسسة فورد الخاصة بمركز الدراسات الاجتماعية رغم شكوى المؤسسة من عدم جدية إدارة المركز فيما تقوم به من أبحاث، وطور منحة مقدمة من فولبرايت لتطوير مكتبة الجامعة، ومن جانب آخر قام بالاتصال بمكتب متخصص في شؤون تنمية الموارد المالية في أمريكا، ثم قام بتعيين أحد الخبراء في هذا المجال في نيويورك. وعند وصوله للقاهرة بدأ محاولاته للاتصال ببعض الأغنياء الذين سبق أن قدموا تبرعات وهبات للجامعة، ولكن محصلة كل هذه الجهود كانت ضعيفة، وفشل المكتب المتخصص في تنمية الموارد واستقال الخبير المتخصص وجاء آخر ولكن دون فائدة حقيقية. وكانت اتجاهات البيوت الثرية في مجلس الأمناء قد اختلفت عن سابق عهدها ولم تعد تحمل نفس الحماسة للجامعة، وفي مصر كانت الظروف تدفع الجميع إلى الابتعاد عن الجامعة فضلا عن تقديم عون مادي لها. واتصل ماكلين بسلفه كليلاند وبدأ التحرك في طريق توفير تمويل عن طريق الحكومة الأمريكية. وبالفعل تحدث كليلاند مع عضو لجنة المساعدات الخارجية في الكونغرس الأمريكي هيربرت هامفري في عام 1957 حول تمويل الجامعة، وأوضح له أهمية دور الجامعة في مصر والمنطقة في هذا الوقت، وتحمس بالفعل هامفري لدفع هذا الأمر إلى دائرة الفعل وعلى جانب آخر تحرك رئيس الجامعة في اتجاه إقناع مجلس الأمناء بقبول هذا التمويل، فقام بتوجيه الدعوة للمجلس لعقد اجتماعه الدوري عام 1958 في القاهرة، وهذا يحدث لأول مرة منذ سنوات طويلة. وتردد المجلس في القبول بسبب توتر العلاقات المصرية الأمريكية من جانب، والتكلفة اللازمة للرحلة للقاهرة للمجلس كله وكبر أعمار أعضاء المجلس من جانب آخر، ولكن رئيس الجامعة استطاع أن يقنعهم بضرورة الحضور ومعايشة واقع الجامعة، وبالفعل تم الاجتماع في القاهرة في فبراير 1958، وفيه تم عرض خطة السنوات العشر لتطوير الجامعة، وتعايش المجلس مع الواقع المصري، فكان حماسهم واضحا لضرورة التغيير الفعال للجامعة لاستمرار دورها في مصر والمنطقة. ومن هذا الحماس كان إقناعهم بقبول التمويل الحكومي الأمريكي، وبالفعل بدأت الخطوات اللازمة لإقرار تمويل خطة تطوير الجامعة من جانب الإدارة الأمريكية. وقدمت لجنة رسمية من الإدارة الأمريكية تقريرها بشأن عدة جامعات أمريكية في المنطقة، كانت الجامعة الأمريكية في بيروت وكلية روبرت في إسطنبول وكليات بيريس أثينا في اليونان، منها الجامعة الأمريكية في القاهرة. ووصف التقرير الجامعة بأنها تمثل الحضور الأمريكي في مصر، وأنه على الرغم من تأزم الحالة تجاه الجامعة من جانب النظام، إلا أن دعمها واستمرارها يضمن استمرار التأثير الأمريكي داخل المجتمع. وقد تكون علاقة الزواج بين رئيس اللجنة التي وضعت التقرير وبين إحدى عضوات مجلس الأمناء عاملا مؤثرا في اتجاه تأييد تمويل الجامعة، وكذلك وجود جون بادو الرئيس الأسبق للجامعة في لجنة تقييم التقدير في الإدارة الأمريكية. وعلى جانب آخر كان السيناتور هنفري يتحرك بكفاءة داخل لجنة المساعدات لإقرار تمويل الجامعة. وقد سبق أن تعرضنا للقوانين والقرارات الرسمية الأمريكية بشأن تقديم مساعدات للمؤسسات العلمية والتعليمية والمكتبات المملوكة للأمريكيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وبفعل نظام عائدات القمح الأمريكي تكون للولايات المتحدة رصيد بالجنيه المصري عام 1956 بلغ 1,689,000 جنيه، ووصل في عام 1957 إلى 6,700,000 جنيه. ومع عودة تدفق المعونة والإفراج عن الأرصدة المصرية في أمريكا عام 1958 بدأ هذا الرصيد يتضاعف. ولكن واجهت الجامعة عدة مشكلات في هذا الإطار، منها أن الحكومة المصرية وضعت عدة ضوابط صارمة على عملية تحويل العملات الأجنبية من الخارج للداخل أو العكس، ومن جانب ثان فإن جزءا من التمويل كان موجها لرواتب العاملين وهم من الأمريكيين، ومن ثم فهم يحتاجون لرواتبهم بالدولار وفي موطنهم، بالإضافة لمصارفهم بالمصري في مقر عملهم بالجامعة، ومن ثم تحتاج الجامعة لمبالغ بالدولار تتوفر في حساب الجامعة بأمريكا. الجانب الثالث هو التعامل مع سعر التحويل من الدولار إلى الجنيه المصري، وهو أمر اختلف تقديره بين الحكومة المصرية والهيئات المالية في الخارج. تفاوت السعر خلال هذه الفترة ما بين 0.40 إلى 0.65 جنيه للدولار. من خلال اتصالات عدة تم حل كافة المشاكل الخاصة بوصول التمويل للجامعة، وتم تقديم مبالغ عاجلة عامي 1959 و1960، ثم بدأ انتظام التمويل مع بدء تنفيذ خطة تطوير الجامعة عام 1960، وتم التفاوض في إطار التوسعات المنشودة للجامعة على شراء المدرستين اليونانيتين الملاصقتين لأسوار الجامعة، وتم بالفعل الانتهاء من الشراء عام 1964، وقد كان جدول المساعدات المقدمة كما يلي: سنة 1959 مبنى العلوم وخدمات الطلاب بالدولار الأمريكي 500,000، 1960 رواتب ومنح تعليمية وتجهيزات بالجنيه المصري 500,000، سنة 1961 رواتب والمكتبة بالجنيه المصري 500,000 وكتب بالدولار الأمريكي 30,000، سنة 1962 كتب وتجهيزات مركز الفنون بالدولار الأمريكي 70,000، سنة 1963 رواتب ومنح تعليمية بالجنيه المصري 315,000، تجهيزات ومقدم شراء المدرستين اليونانيتين بالجنيه المصري 272 ألف، وكتب وتكييف هواء ومصاريف عامة بالدولار الأمريكي 223,451 سنة 1964، باقي ثمن المدرستين اليونانيتين ومنح تعليمية أخرى بالجنيه المصري 800 ألف، وكتب ومعدات وتجهيزات بالدولار الأمريكي 600 ألف سنة 1965، منح تعليمية وباقي ثمن المدرستين وملكيات متفرقة في شارع الفلكي أو الفلكي بالجنيه المصري 1,100,000 سنة 1966، مصاريف عامة بالدولار الأمريكي 200,000 الإجمالي بالجنيه المصري 4,587,000 بالدولار الأمريكي 1,623,451 الأمر الجدير بالملاحظة في إطار اعتماد المساعدات للجامعة الأمريكية من لجنة المساعدات الخارجية بالكونغرس أن إقرار المعونة المقدمة للجامعة كان يأتي تاليا دائما لقرار نفس اللجنة للمعونة المقدمة لإسرائيل وبتأييد ودعم نفس الأسماء المؤيدة لدعم إسرائيل، مما يطرح تساؤلا حول المنظور الذي كان يفكر به مقدم الدعم للجامعة الأمريكية وما كان منتظرا من دور لها في مصر والمنطقة العربية في ظل دعم الكيان الصهيوني المعادي لنفس الدائرة التي تخدمها أو تعمل على التأثير فيها الجامعة الأمريكية في القاهرة. ومن الصعب الإجابة بشكل واضح عن هذا في نطاق هذه الدراسة، ولكن الأمر يحتاج في ظني إلى الالتفات إليه. وعلى جانب آخر، سنلاحظ أن الجامعة من بعد قبول التمويل الأمريكي لم تصدر بيانا معارضا واحدا لسياسات ومواقف الحكومة الأمريكية في المنطقة، مما يعكس تحقق تخوفات مجلس الأمناء من فقدان استقلال الجامعة. تطور العلاقة بين الجامعة والحكومة المصرية. مع نهاية حرب 1956 في مصر، تصاعدت المشاعر القومية بين الشباب، فقام بعض طلاب الجامعة بتكوين تجمع على نسق تجمعات الطلبة في الأنشطة المختلفة، فكان نادي القومية العربية، وبحسب روايات الطلبة للصحافة، فإن الجامعة مارست عليهم ضغوطا مختلفة لحل هذا النادي، والذي أشعل الأحداث أن المؤسسين لهذا النادي فشلوا دراسيا عام 1957، وأصدرت الجامعة قرارا بفصلهم فاتجهوا للصحافة، فانطلقت المقالات في جرائد ومجلات مثل المساء وروز اليوسف وأخبار اليوم على فترات مختلفة من عامي 1957 و1958 تهاجم المؤسسة الإمبريالية القائمة في مصر. ومع إعلان الوحدة المصرية السورية في عام 1958 صار للقومية العربية حماس متزايد في المجتمع المصري، وتحول الأمر إلى ساحة القضاء، وصدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف قرار الفصل من الدراسة، وعاد الطلاب بحكم المحكمة إلى الجامعة، وأذعنت الجامعة للحكم، ولكن الطلاب تكرر رسوبهم للمرة الثانية، فصدر لهم قرار جديد بالفصل من الجامعة، وتردد للمرة الثانية في الصحف دعوى تعسف الجامعة مع الطلاب، وأن الطلاب رسبوا في الامتحانات لوجود أسئلة تتعارض مع قناعات الطلاب في القضايا القومية مثل الوجود الصهيوني على أرض فلسطين وغير ذلك من الادعاءات الصحفية والتي ردت الجامعة عليها جميعا بما يفندها. لكن مع بداية العام الدراسي 1958-1959 واجهت الجامعة صدور قانون 160 لعام 1958 والذي يقضي بأن تخضع كافة المدارس والمؤسسات التعليمية للإشراف المباشر من الدولة، وذلك في مناهجها وإداراتها، كما يجب انتقال ملكيتها إذا كانت مملوكة لأجانب إلى مصريين. وحدد القانون فترة 5 سنوات كفترة انتقالية، وكان الظن لدى الجامعة أن هذا القانون خاص بالتعليم ما قبل الجامعي، ولكنها أخطرت رسميا في أكتوبر 1958 بأنها خاضعة لهذا القانون. وكان رئيس الجامعة في بيروت، وذلك لحضور اجتماع بين المؤسسات التعليمية الأمريكية في المنطقة تحت إشراف المكتب الأمريكي للعلاقات الثقافية، وهو برئاسة كولونيل أيدي، وتم اختيار رئيس الجامعة فورا، لذا بدأ يناقش بدوره هذا الوضع في الاجتماع. وكان التحذير من جانب إيدي أن الدعم المادي الأمريكي المنتظر قد يلغى إذا كان هناك شك في استقرار وضعية الجامعة وتبعيتها للأمريكيين. وكانت النصيحة اللجوء إلى أحد المقربين من الرئيس جمال عبد الناصر لرفع الأمر إليه، لأن أي قانون في مصر لا يمكن وقف تنفيذه إلا إذا تدخل الرئيس. وكانت الشخصية المرشحة للوساطة هي الصحفي محمد حسنين هيكل. وبالفعل عاد رئيس الجامعة إلى القاهرة وبدأ سلسلة من الاتصالات، ونجح هيكل في رفع المشكلة إلى الرئيس، ولكن لم يزد الأمر عن بعض العبارات المبهمة مثل لا داعي لقلقهم. ودعا أحد المسؤولين الجامعة لتغيير أت إلى إن في اسم الجامعة، وذلك تم في عام 1959. وتكررت الاتصالات عن طريق السفير الأمريكي بالقاهرة، وتكررت نفس العبارات، واستمرت الجامعة في عملها. وفي أكتوبر 1960 فوجئ رئيس الجامعة باتصال تليفوني من وزارة التربية والتعليم يؤكد خضوع الجامعة للقانون، وتأكد ذلك في مقابلة بين رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم كمال الدين حسين في نفس الوقت. وصدر في نفس الشهر القراران 54 و55 الخاصان بالجامعة، وبموجبهما تعطى الجامعة مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها القانونية، بحيث يكون المالك لها في نهاية المدة مواطنا يتمتع بالجنسية المصرية. وتتكرر الاتصالات من جديد، ويرفع هيكل رسالة من ماكلين إلى الرئيس عبد الناصر بها سؤال واضح: هل مصر تريد للجامعة الأمريكية أن تستمر أم لا؟ وانتظر رئيس الجامعة، ولكنه انتظر طويلا قبل أن يحصل على رد عن طريق هيكل، وهو أن مصر تريد أن يستمر عطاء الجامعة. وفي هذه الفترة كانت النقاشات حول انتقال الجامعة من القاهرة أو إغلاقها لحين تغير الأحوال، أو تحولها إلى مؤسسة تابعة للمركز الثقافي الأمريكي لتتمتع بالحماية الدبلوماسية، ولكن هذا الوضع يجهض كل خططها وطموحاتها. ويصرح كمال الدين حسين في لقاء مع إل إي ميرفي أن الرئيس جمال عبد الناصر اجتمع معه بشأن الجامعة، وأخبره أنه يريد استمرار الجامعة بوضعيتها الأمريكية لتكون إحدى قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانب ثان تنقل الخبرة التعليمية الأمريكية لمصر، وتم الاتفاق على هذا في 1962، وهو ما تم نقله عن طريق هيكل إلى الجامعة لتستمر الجامعة في كافة أنشطتها وخططها من الناحية العملية، رغم أنها من الجانب القانوني خاضعة لهذا القانون، إذ لم يصدر لها بشكل رسمي ما يوقف تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأنها. وهو ما جعل أحد المسؤولين بوزارة التربية والتعليم في عام 1964 يرسل بخطابات رسمية يستغرب السكوت الحكومي وعدم وجود أي تحرك من جانب الجامعة لتطبيق القانون عليها، حيث أن الأمر كله كان تعليمات شفوية من الرئيس جمال عبد الناصر. لم يتوقف الأمر عند حد وقف إمضاء القانون على الجامعة، بل تقدمت الجامعة للحكومة بطلب عمل بحث ممول من جامعة شيكاغو في عام 1964، وكان البحث حول آثار النوبة الغارقة بسبب بناء السد العالي، والذي أدى تحويل مجرى مياه النيل في منطقة النوبة إلى إغراق منطقة سكانية بها، وهو ما تقدمت الجامعة من خلال مركز البحوث والدراسات الاجتماعية لإجراء دراسة لعادات وتقاليد وفنون ولغة أهل هذه المنطقة الغارقة، والتي تم تهجير بحسب الإحصاءات الأمريكية حوالي 50,000 نسمة من مساكنهم بسبب السد العالي. وقد وافقت الحكومة بالفعل، وتم التعاون بين عدة إدارات ووزارات حكومية والجامعة، وقامت الجامعة بتدريب مجموعة من العاملين بالحكومة على إجراء البحوث الاجتماعية والميدانية، وهو ما جعل الجامعة محل تقدير من جانب هؤلاء الباحثين ومسؤوليهم للجدية والكفاءة التي كان يدار بها البحث. وقد قامت المجموعة البحثية بإتمام هذا البحث خلال عام وعدة أشهر، وقد قدمت مؤسسة فورد دعما ماليا لهذا البحث مبلغ $100,000، بالإضافة لمنح دراسية لدراسة الماجستير والدكتوراه لمن اشترك من الموظفين الرسميين مع فريق العمل، وهو الأمر الذي ترك أثره من احترام وتقدير وعرفان بالجميل للجامعة لدى هؤلاء العاملين. الجامعة تحت الحراسة. وبينما كانت الجامعة ترتب لحفل تخريج طلاب الدفعة النهائية في يونيو 1967، إذ كان وجود منى جمال عبد الناصر بين خريجيها في هذا العام حافزا على وضع تصور بإمكانية حضور والدها لهذا الحفل، وهو ما كان يعني للجامعة الكثير من الدعاية وإمكانية حل مشاكلها أو الاعتراف بالمؤهل الذي تحمله كريمة الرئيس على أقل تقدير. ولكن جاءت الأحداث في مايو من نفس العام بشكل مغاير، إذ تصاعدت حدة التوتر بين الدول العربية وإسرائيل، وقامت مصر بسحب قوات الطوارئ الدولية من الحدود المشتركة معها. وأعلن جمال عبد الناصر قرب نهاية مايو 1967 إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية، وأعلنت كافة الأطراف حالة التعبئة العامة لتبدأ الحرب في الخامس من يونيو 1967. وتعلن الولايات المتحدة مساندتها الكاملة لإسرائيل في الأمم المتحدة. وأمام هذا الموقف طلبت الحكومة المصرية من كافة الأجانب وبصورة خاصة من الأمريكيين مغادرة البلاد. وفي الثامن من يونيو تم بالفعل نقل هيئة التدريس الأمريكية بالجامعة للإسكندرية عن طريق سيارات عسكرية، وتعمدت سلطات الترحيل التعنت معهم حتى اضطر بعضهم إلى ترك كافة أمتعته. وفي نفس اليوم قام الوزير أمين هويدي بالاتصال بالدكتور حسين سعيد ليخبره أنه تم تعيينه حارسا خاصا على الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأصدر بعد ساعات من نفس اليوم قرارا رسميا بفرض الحراسة على الجامعة الأمريكية في القاهرة. وأعلن أن الدكتور حسين سعيد هو الحارس الخاص عليها، وأنه مفوض في إدارة كافة شؤونها. واتصل حسين برئيس الجامعة بارتلت قبل رحيله ليؤكد له أن الجامعة لن يصيبها سوء. وسارع الدكتور حسين سعيد بصحبة قوة حراسة إلى الجامعة، وبدأ بلقاء بعض المسؤولين عن استلام الجامعة لتنظيم عملية التسليم حتى لا تتحول إلى فوضى تضيع فيها ممتلكات الجامعة. وبالفعل تم الانتقال بشكل هادئ دون المساس بأي من مخصصاتها أو تجهيزاتها. وفي غمرة الأحداث التالية على هزيمة يونيو، من تنحي الرئيس جمال عبد الناصر عن منصبه وخروج الجماهير تطالبه بالاستمرار في 9 و10 يونيو، قامت إحدى المظاهرات بإحراق عدة مكاتب لشركة أرامكو الأمريكية، كما اشتعلت النار في أحد جوانب الجامعة. وأسرع الدكتور حسين سعيد إلى الجامعة على قدميه والتقى بقيادات المظاهرة، وأوضح أن الجامعة صارت ملكية مصرية تخدم شعب وأبناء مصر، وهو ما أوقف الجماهير في حينها عن الجامعة. ولكن بعد أسابيع استلم حسين سعيد مظروفا مرسلا من عبد الناصر وفيه عدة مقالات لصلاح هداية ينادي بالاستيلاء على الجامعة الأمريكية وتحويلها إلى جامعة فلسطينية، وعلى المقالات كلمتان فقط بخط جمال عبد الناصر وهما: ما رأيك في هذا؟ وقام حسين بالرد على الرسالة بمذكرة مطولة مفادها أن استمرار الجامعة على حالتها الأمريكية له من الفوائد للحكومة والشعب ما لا يقارن بالفائدة المرجوة من هذا الاقتراح. وكان تعليق عبد الناصر في مواجهته مستقبل مملوء بالأزمات ألا تطلب الجامعة أي دعم مادي من الدولة. وتواكب هذا مع اتصالات من جانب هيئة الجامعة ورئيسها بالحكومة المصرية لرسم خطوط مستقبل الجامعة. ووافق عبد الناصر على زيارة 5 أمناء من الجامعة مع رئيس الجامعة في سبتمبر من نفس العام، وأثمرت الاتصالات عن استمرار الجامعة تحت الحراسة، وأن يكون رئيسها أمام الحكومة هو الحارس الخاص، وأن يستمر تحويل التمويل الأمريكي لتطوير الجامعة. ومن الجدير بالذكر أن الجهات الممولة للجامعة تزايدت بشكل كبير بعد حرب 1967، وبدأت الجامعة عامها الدراسي الجديد برئاسة مصرية للجانب المصري وأخرى أمريكية أمام الجانب الأمريكي. وقد كانت الحراسة المفروضة على الجامعة بمثابة أول شكل قانوني مصري لها. ومن العرض السابق نستخلص أن الظروف التي عاشتها مصر مع قيام ثورة يوليو 1952 وتنامي المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة كان لهما أثرهما البارز على مسيرة الجامعة في تلك الفترة. فقد تغير المجتمع الذي تعودت الجامعة على التعامل مع صفوته، وتغير نظام التعليم ليصبح مجانيا، وتجنب الكثيرون الاقتراب من التعليم الأجنبي عامة في ظل تنامي الروح القومية. وفي داخل الجامعة كانت المشكلة المالية والعجز في القوى البشرية تجعل إحداث تغييرات جوهرية داخلية ضرورة لإنقاذ الجامعة. فكان دور الرئيس الجديد للجامعة ماكلين منذ عام 1955 أن يعيد صياغة الجامعة من جديد، فتتحول رسالة الجامعة لتكون تمثيل الثقافة والتعليم الأمريكي في مصر والمنطقة، ويكون التحول في المناهج لتكون متوافقة مع حاجات المجتمع الآنية والمتوقعة. وتتغير سياسة التوظيف والترقي داخل المؤسسة، فتولى المصريون سواء المسيحيون أو المسلمون مراكز قيادية عديدة، وتم إلغاء كل من المقررات الدينية والارتباطات مع المؤسسات الكنسية. وقامت الجامعة بدور وطني خلال حرب 1956 بجمع تبرعات عينية ومالية لمساعدة المتضررين من الحرب وتنظيم حملات تبرع بالدم للجرحى، ولكنها من جانب آخر تقبل التمويل الرسمي الأمريكي، وهو التمويل الذي نظمته القوانين الأمريكية في ظل محاربة امتداد النفوذ الشيوعي والسوفيتي في العالم. وبدأ اعتماد خطة تمويلية طويلة المدى لتطوير كافة مقدرات الجامعة من عام 1961. ورغم تعرض الجامعة لأزمة بسبب صدور قانون 160 لعام 1958 والذي بمقتضاه يجب أن تتحول الجامعة إلى مؤسسة مملوكة لمصريين خلال 5 سنوات، ولكنها استطاعت من خلال اتصالاتها سواء الدبلوماسية أو غير الدبلوماسية أن تستمر أمريكية. وعندما وقعت حرب 1967 وظهر الدور الأمريكي في مساندة إسرائيل، فرضت الحراسة على الجامعة وتم طرد الهيئة الأمريكية العاملة فيها، ولكن الحارس الخاص عليها الدكتور حسين سعيد استطاع أن يقنع السلطة السياسية باستمرار الجامعة على حالتها من حيث الملكية والمناهج والمدرسين، وأن يستمر التمويل الأمريكي كما هو مخطط للجامعة، ومن ثم تستمر الجامعة في وضعها الجديد ولكن في ظل إطار قانوني مصري لأول مرة في تاريخها وتحت رئاسة مصرية أمام القانون المصري، وإن ظلت الرئاسة الأمريكية قائمة للحفاظ على صفتها أمام الإدارة الأمريكية. الخاتمة. قدمت فصول هذه الدراسة رصدا لتطور مؤسسة تعليمية ثقافية في مجتمع مغاير، فالجامعة الأمريكية حالة متكررة في أشكال وجنسيات مختلفة، ومن المؤكد أن لكل حالة خصوصية، كما أن لكل مؤسسة من هذا النوع خصوصية ثقافية مرتبطة بدولة المنشأ وتفاعلات مختلفة مع دولة المقر. وقد كانت الجامعة الأمريكية نموذجا لفعل مؤسسة تمثل الحضارة المسيطرة في الوقت الحاضر، فالجامعة الأمريكية لم تأتي لمصر إلا لأداء رسالة حددتها منذ البداية، وهذه الرسالة نابعة من دولة المنشأ وممثلة لفكر وتوجه المجتمع الذي قدم المال والرجال لها، وهذا المجتمع يشعر برسالته العالمية منذ مرحلة التكوين، والديانة المسيحية جزء لا يتجزأ من ثقافته وأحد المحركات الأساسية لحركته الداخلية والخارجية، بل وأحد أسلحته في مرحلة الحرب الباردة بعد ذلك. لقد بدأت الجامعة نشاطها في مصر عام 1919، وقد استوعب المؤسسون طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وحددوا أهدافهم المتمثلة في مقولة مؤسسها وأول رئيس لها واتسون: لا نريد تقديم كلام عما نريد، نريد تقديم نموذج حي لما نريد. اتجهت الجهود منذ البدء لإعادة تشكيل العقل المصري وتقديم القيادة التي تسير به في مسار ثقافي جديد. هذا المسار الذي يمثل امتدادا لمسار الثقافة الأمريكية، لذا اتجهت الجامعة إلى اختيار أبناء الأغنياء والوجهاء في المجتمع، وذلك من خلال تصور أن هؤلاء قادة الغد، واتجهت من جانب آخر إلى المجتمع ولكنها استخدمت معه أسلوب الصدمة الثقافية، وذلك من خلال محاضرات وأفلام وحفلات مخالفة لثوابت المجتمع وثقافته، واحتمت من الغضب الشعبي بنظام امتيازات يحمي الأجنبي وقوة احتلال تفرض شروطها على الأوضاع في أرض الواقع، وصفوة من المجتمع اجتبطت بهم بعلاقات، وهي صفوة إما مرتبطة بالمصالح الأجنبية أو مقتنعة بالثقافة والمبادئ الغربية. ومن جانب آخر كانت مدرسة لرجال السلك الدبلوماسي الغربي وصغار المستشرقين ورجال المخابرات يتعلمون من خلال مناهجها كل شيء عن الثقافة المصرية والعربية والإسلامية، وذلك وفق رؤية الجامعة لها، وهي الدراسة التي تبني الصورة الذهنية عن مصر والشرق عند هذه الفئات، وعلى أساسها يتم التخطيط لكيفية التعامل مع مصر والمنطقة العربية في السياسات الخارجية للدول الغربية. وفي السياق الأمريكي، فإن حركة المجتمع تسبق حركة الحكومة وإن كانت مستقلة عنها، ولكن في الغالب لا تناقض يفضي لصدام بينهما، بل هي حركة جدلية بينهما. لذا نجد خطابا رسميا متوافقا مع حركة المجتمع متى شكلت حركته قوة ضغط على الحكومة، ونجد حركة المجتمع تعضد وتساند الحكومة متى احتاج الأمر دون خضوع كامل لساستها وحساباتها. وهذا ما حدث مع الجامعة قبيل وأثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، فنجد مساندة في مواجهة وضع الجامعة بعد معاهدة مونتري 1937، ثم نجد توظيف الجامعة لكل مقدراتها لحساب القوات الأمريكية أثناء الحرب، ثم مساندة وتعاونا فيما بعدها في سياق تصاعد النفوذ والمصالح الأمريكية في مصر والمنطقة العربية. وتشارك الجامعة كمؤسسة وكأفراد في صنع كثير من المراكز البحثية الرسمية التي تخدم صناعة القرار ورسم السياسة الأمريكية في مصر والمنطقة المحيطة بها. كان هذا الدور الذي لعبته الجامعة منذ نشأتها وحتى ما بعد قيام ثورة يوليو 1952 في مصر على حساب الجانب الأكاديمي بها. فلم يتجه اهتمام الجامعة إلى تقديم العلوم والمهارات التي يحتاجها المجتمع المصري، بل اتجهت إلى ما يحقق رسالتها وأهدافها ودورها الذي تأسست من أجله. وكذلك لم تهتم أن تقدم شهادة علمية معترفا بها داخليا إلا ما كان من قسم متوافق مع المنهج الحكومي، وعلى المستوى الخارجي لم تكن شهادتها أكثر من مؤهل لدخول الدراسة الجامعية، على الرغم من المسمى الذي حملته منذ البداية وهو الجامعة. وقد استمر هذا الوضع طوال فترة البحث. تطورت الجامعة منذ أواخر الخمسينيات في عدة اتجاهات، فقد اختفت الطبقة الاجتماعية التي كانت تعتمد عليها في تحقيق رسالتها، ولم يعد هناك رؤية واضحة لديها حول كيف يمكن أن تعد قيادة الدولة وفق منظومة حكم جديدة ارتبطت بشكل أساسي بالجيش المصري. ومن جانب آخر، انحسر التعليم الأجنبي بشكل عام، واتجهت جموع الطلاب للتعليم الحكومي بسبب مجانيته من جانب، وارتفاع المد القومي من جانب آخر، ولضمان الحصول على وظيفة في دولة تقلصت الأنشطة الاقتصادية الخاصة فيها، وأصبح من الضروري الحصول على مؤهل معترف به هو الوسيلة الوحيدة لذلك. وقد استجابت الجامعة لهذه التحديات بتطوير برامج الدراسة بها، واستطاعت أن تحلل الواقع وملامح المستقبل، وبدأت تعمل على توفير برامج دراسية في الإدارة وفي الاقتصاد وفي إدارة الأعمال وفي البحث الاجتماعي، واستمر التدريس باللغة الإنجليزية لتضمن تميز طلابها. ومن جانب آخر، تدفق المعلومات في هذه المجالات من الثقافة الغربية إلى طلابها ومنهم إلى المجتمع. كما اتجهت الجامعة إلى قبول طلاب من الحاملين لشهادة الثانوية العامة، فقد استوعبت الجامعة أنها بصدد مجتمع يتشكل، وأهم ملامحه أنه مجتمع موظفين، والحراك الاجتماعي فيه يتم عبر المهارات الوظيفية والعلاقات الاجتماعية. ولضمان الأولى، ركزت جهدها على أن تكون برامجها الدراسية متقنة بدرجة عالية، وتوفر لمن يجتازها قدرا غير قليل من المهارات والقدرة على التنمية الذاتية في مجاله، مع مساحة كبيرة من الاطلاع على أحدث ما تم تقديمه في تخصصه، وذلك من خلال منظومة تعليمية متكاملة. ولتحقيق أمر العلاقات الاجتماعية، حققت الجامعة شبكة من العلاقات القوية مع كافة مستويات النظام الجديد في مصر، فكان أبناء بعض رجال الثورة وعلى رأسهم الرئيس جمال عبد الناصر من بين طلابها، واستخدمت نادي الخريجين بها لتحقيق مزيدا من الفاعلية لاتصالاتها، بالإضافة لما أتاحته من نظام التعليم المفتوح، والذي قدم تعليما على مستوى جامعي للكبار، فالتحق به كثير من الموظفين الذين لم يكن لهم حظ استكمال تعليمهم الجامعي من قبل، فكان دائرة جديدة من دوائر العلاقات المرتبطة بالجامعة. نستطيع في النهاية أن نصف الجامعة الأمريكية في القاهرة أنها أحد أهم بوابات العلوم الغربية في بعض مجالات المعرفة في مصر والمنطقة العربية، وكذلك أحد أدوات صناعة التبعية الثقافية في مصر، وهي تعمل في إطار ترويج النموذج الأمريكي في مصر والعالم العربي. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن عدة دراسات تم إعدادها حول قياس التبعية في الجوانب المختلفة في مصر وبعض الدول العربية في فترة البحث، وانتهت إلى أن مصر عانت من حالة تبعية سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية قوية حتى قيام ثورة يوليو 1952، وقد انحسرت كافة هذه المعدلات بعدها إلا حالة التبعية الثقافية فقد استمرت قوية. وكانت التبعية الثقافية في الفترة ما بعد الثورة حتى 1967 للنموذج الأمريكي. ويزيد الأمر غرابة عند قراءة تحليل أحد المفكرين الناصريين لمسيرة ثورة يوليو في ذكرى مرور 50 عاما عليها، أن نظام ثورة يوليو في مسيرته خلال فترة الخمسينيات وحتى 1967 حقق الأجندة الأمريكية في مصر والمنطقة. قد نختلف مع هذا التحليل، ولكنه يعني أن تاريخنا بشكل عام والثقافي منه بشكل خاص يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث. الملاحق 1. نص الخطاب المرسل من رئيس الحكومة المصرية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطبيق معاهدة مونتري على المؤسسات التعليمية الأمريكية في مصر، ورد الولايات المتحدة على الخطاب. 2. نص التقرير المرفوع للإدارة الأمريكية بشأن تمويل الجامعات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ملحق رقم 1. المصدر مصطفى رياض بسيوني بالاشتراك مع رؤول فيرجون، المجموعة الدائمة للقوانين والقرارات المصرية، وكذلك الوقائع المصرية العدد 68 مطبعة نجم بالقاهرة 1956 5 أجزاء 2 أغسطس. خطابات ملاحق على معاهدة مونترو 1937 الخاصة بإلغاء الامتيازات صفحة 7 متعلقة بالمعاهد والجمعيات والمؤسسات المدرسية والطبية والخيرية. خطاب من رئيس الوفد المصري إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. سيدي، نظرا لما أبديتموه سعادتكم من الرغبة في الحصول على بيانات بشأن حالة المعاهد الجمعيات أو المؤسسات المدرسية والطبية والخيرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والموجودة بمصر، أتشرف بالتصريح بأن الحكومة الملكية المصرية على استعداد أن تؤكد لكم بأنه إلى أن يعقد اتفاق لاحق، وعلى كل حال إلى نهاية فترة الانتقال. نصت المعاهدة على أن تسمي الفترة من 15 أكتوبر 1937 إلى 14 أكتوبر 1949 فترة انتقال. سيكون لكل المعاهد المشار إليها الموجودة الآن بمصر في تاريخ الاتفاق الموقع اليوم أن تواصل في مصر بكامل الحرية نشاطها، سواء كان لغرض تعليمي أو علمي أو طبي أو خيري، وذلك بالشروط الآتية. 1. أن تكون هذه المعاهد خاضعة لقضاء المحاكم المختلطة، وأن تسري عليها القوانين واللوائح المصرية المماثلة، وأن تخضع لكل الإجراءات التي تقتضيها المحافظة على النظام العام في مصر. 2. أن تحتفظ هذه المعاهد بأهليتها القانونية وتسير من حيث تنظيمها وأعمالها طبقا لقانونها الأساس أو للوثائق الأخرى التي أنشئت بمقتضاها وفيما يختص بمعاهد التعليم طبقا لبرامجها. 3. أن يكون لها مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة حق امتلاك الأعيان المنقولة والثابتة التي تمكنها من تحقيق أغراضها وحق إدارتها والتصرف فيها تحقيقا لهذا الغرض. 4. أن تحتفظ باستخدام من يعملون بها الآن، وأن تستخدم في حدود نظامها مصريين وأجانب مقيمين بمصر أو خارجها مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بالقوانين المصرية السارية عليها الآن، ولا بما للحكومة المصرية من الحق العام في مراقبة دخول الأجانب إلى مصر، وفضلا عن ذلك وفي حدود العادات المرعية في مصر بشأن الأديان الأخرى غير دين الدولة، تظل حرية الشعائر الدينية مكفولة لكل المعاهد الدينية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بشرط ألا يقع ما يخل بالنظام العام أو الآداب. وستحرر في أقرب قائمة بالمعاهد المشار إليها في هذا الخطاب بالاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. أتشرف أن أكون خادمكم المخلص. خطابات مماثلة لكافة بلاد الامتيازات. إمضاء مصطفى النحاس رئيس الوفد المصري. رد رئيس وفد الولايات المتحدة الأمريكية. سيدي، أتشرف بتبليغ سعادتكم أني تسلمت خطابكم المؤرخ اليوم، وأني أرحب بالتأكيدات التي تضمنها بشأن النظام الذي ستنتفع به مصر بعد الآن: المعاهد، الجمعيات والمؤسسات المدرسية أو الطبية أو الخيرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والموجودة في مصر، ويسرني أن أشكر سعادتكم على ذلك، ولا يداخلني شك في أن مصر التي شملت هذه المعاهد على الدوام بعناية مشربة بالعطف وأثبتت إزائها أسمح روح التفاهم ستواصل التيسير لهذه المعاهد في مباشرة نشاطها القيم الذي بذلته دائما لمصلحة بلدينا المشتركة. أتشرف بأن أكون خادمكم المخلص، بيرت فيش، رئيس وفد الولايات المتحدة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكتاب، والحمد لله رب العالمين.